يعني ايه كمصروف وقت يعني وقت الجهاز الباك اب مود كان 1.3 والكتابه برضه 1.3 مع ان عليهم مش كتير. لا وضح كلمه كبسول معناها الانفلوب. لا الديبانس حصل الحاجه يعني انت عندك مثلا اورجن لها اناتوميكال كبسول زي مثلا الثايرويد. الثايرويد لها حاجه اسمها بيتراكيال كراشر لها اناتوميكال كبسول. البروستات ليها اناتوميكال كبسول يعني موجوده منذ الايه؟ النيورون. في اكواير كبسول اللي هي there is a tumor has a tumor he compresses surrounding tissue. فكلمة كبسول كديفينيشن كبير هو الانفلوب. ما هو هذا الامر؟ في اناتوميكا وفي حاجه اسمها باثولوجيكا. الباثولوجيكا هم لما يكون السراوندنج تيشو لو ده في لاين فبيعمل كومبريشن يبقى في لاين اوف كليفج كويس. اما لو كان مالينت يبدا يدريب السراوندنج تيشو سو ذات هيبقى في حته زقه حته انفلتريت. الحته الزرقاء دي هتبقى عامله بولس كبسول والحته اللي في البلاي دي لوست كبسول. فلا يوجد كلمه كده مطلقه اسمها كبسول. لازم اوضحها. انت بتتكلم على تشومر ولا لا؟ لو في اسئله عدم الاسئله عدم التسجيل كويس يعني بص يعني هو في امتحان لسه ما درست وماشي بحاله. طبعا الامتحان ما بيقلقش كل الكولوجي على كل الاستاذ تقريبا. نعم. في موضوع مطلق كمان انا قلت يهمني جدا ترجع البيت تقرا الموضوع تقراه اكونش شكل في حاجه في حاجه مفهوم عايز سؤال انا ما بقدرش اصم ما بقدرش احفظ لكن ما ينفعش انك انت تترك الموضوع لله تماما ولا الدرس هيروح تماما. فبليز يا جماعه اي درس ارجع بيه تقراه. اللي عنده مثلا نسا موجه كل نشاطه للنسا لكن لازم اقرا الدرس جاست تو ريد عشان يوم ما تيجي تذاكر ما تبقاش مبهم خالص الموضوع. دكتور هو لو كوميدو كوميدو يس يعني ايه كلمه كوميدو؟ كلمه مطلقه كوميدو مينز سيبم. احنا حتى ساعات بنقول على الانفلاميشن اوف ذا سيبيشيس بلاند كوميدوس. عارف عموم الشباب دي مكون عليها دي كوميدو. فكلمه كوميدو هي لفظ اطلق لما بيجي اقطع تشومر وير انكروتيك تيشو از ريليزد فروم ذا كات سكشن. قول الله ده لايك ذا كوميدو. غير لما باجي اشوف تيشوز تيكينج النخله البابيلاري. عشان كده فرقت جامد ده. ممكن بقى لما تشوفه تحت الميكروسكوب ده يطلع بابيلاري. ممكن يطلع شاي وميه. تمام؟ فكلمه كومينو لفظ فور ا جروس بيكتشر ميك ذا اي بيكتشر. يس. أظن كان في كلمة اتيبيكال ابيثيليوز. اتيبيكال ابيثيليوز يس يعني اجي اقول لك على حاجة مثلا سي ان في ابيثيليوزس اني وير ان ذا بودي. كلمة ابيثيليوزس لما ادور عليها في قاموس الباثولوجي بلاقيها تحت كلمة هايبر بليجيا. وهايبر بليجيا ديفينيشن انكريز نمبر اوف سيلز. هل معنى انكريز نمبر اوف سيلز معناها مالينت؟ لا. ولكن لما تاخد الاتيبيكال شيب يعني هي ما بقتش مالجنت بس اتيبيكال يبقى دي معناها ان هي رايحه ناحيه المالجنسي ستيل نو مالجنسي والا كنت قلت عليها ان سايتو. لكن هي مش اخذه الشيب المظبوط. بمعنى انت رايح تصلي وقفين طابور مظبوط واحد طالع قدام واحد طالع ورا مش مظبوط. انتوا ايه هنا لخبطتوا لي القعده ايه اللي واقف لي هنا ولا واقف لي هنا؟ هو انتوا ما عملتوش حاجه غلط بس مش صح. ده اللي بنقول عليها اتيبيكال. لكن التيبيكال هايبربليجيا اتيبيكال هايبربليجيا طبيعيه خالص انكريز نمبر. جايدر ايه خلى الثايرويد تكبر؟ انا بدي امثله للجايدر عشان ده الدرس اللي جاي. كبرت نتيجة ايه؟ هايبربلاجيا. قال هي دي ماليجنانت؟ نو. هتاخده في النساء السنة دي. جاية لك واحدة عندها abnormal uterine bleeding. خدوا هذا الشطر ولا لسه؟ abnormal uterine bleeding بتعملوا ايه؟ من ضمن الانفستيجيشن دي اند سي، مش كده؟ بتعملوا لهم ايه؟ دايلاتيشن وكريدج. هذا الكريدج بتروح للباثولوجي. الباثولوجي قال لك ايه؟ ده هايبربلاجيا من الاندوميتريوم. خلاص كويس ان احنا عملنا ايه؟ ونبدا علاج تحفظي كونسرفتيف تريتمنت. قال لك هناك اتيبيكال هايبربلاجيا. مش ده الموضوع اللي خدتوه درستوه ولا لا؟ بس كل نبص لي كده. طلب احسن من ايه؟ كلنا طيب انت اخدته؟ مين اخده؟ طيب انت لما تيجي تعمل الكريدج ويطلع ان هو في اتيبيكال هايبربلاجيا، ايه الخطوه اللي بعديها تعملها؟ According to the age, according to the age, according to the marital state, according to عندها عيال ولا ما عندهاش عيال، إلى آخره من الحاجات دي، المفروض يقولوا لكم كذا الكلام، لو هي أكبر من هذا يتعمل لها هيستيركتومي. يعني مش كل واحدة هيتعمل لها هيستيركتومي، مش كل واحدة with abnormal uterine bleeding هيحصل لها إيه؟ هيستيركتومي، صح؟ فكلمة atypical دي بتدل إن هناك إيه؟ مؤشر خطأ. بيجي لنا ناس نخش الجراحه سيبك من الناس بيجي لنا ناس نبص نلاقي باستمرار بيجي لهم باوس اوف دايريا وبليدنج بالريكتوم. عملوا انفستيجيشن لقى عندهم حاجه اسمها الانسرتيف كولايتس. سمعت عن هذا اللفظ في البطنه؟ الانسرتيف كولايتس ده انا عارف ان هو هير بلا ماليجنسي 60%. اشيل الكولوم ولا ما اشيلش الكولوم؟ بيعتمد على فاكتورز من ضمنها لما خدت البيوبسي قال لك ايه؟ اتيبيكال ولا تيبيكال؟ فكلمه اتيبيكال دايما هو مؤشر خطا غلط خايف منه. انا اب بشوفك انت ما بتذاكرش، بس انا عمال اخش ما بتذاكرش انت ما سبتش، لكن ده مؤشر، ده اتيبيكال بيهيفير. اتفقنا؟ اذا انت وصلك الفرق بين كلمه ابيسيليوز عاديه والاتيبيكال. تمام؟ ايه تاني؟ ده اللي انا بطلبه بقى الريدنج. وانت بتقرا تطلع كلمه، الكلمه دي ممكن انت اشتري دماغك، وانا مش عايز اللي ياخد درس معايا يشتري دماغه خالص، نفهم كل كلمه. فهي دي يا معلم اتيبيكال، تقرا فتحت مواضيع، بتلم مواضيع، بتثبت المعلومه، عمرك ما هتنساها، مش بس للجراحه، في اي حاجه. فبليز يا جماعه لا يوجد درس ما يتقريش. ايه تاني؟ طيب انا جيت سالتك اسمك؟ كنت حاضر مصطفى. مصطفى طيب معلش لحظه اساميك. اسمك؟ احمد. الايتيولوجي اوف كانسر بريست. في حاجات لو ريسك وفي حاجات هاي ريسك. في حاجات ايه؟ لو ريسك. لو ريسك وهاي ريسك. الحاجات الهاي ريسك انا مش فاكر ريسك. قول وفي اصل انا كاتب لك هنا بتاعت الدكتوراه، يعني لو حفظت نصها يا سلام عظيم. الحاجات الهاي ريسك لو واحده جالها المنارك قبل سن 12 او 15 سنه، او جالها المنبوس بعد سن 50 سنه، او جالها فيرست بريجنسي بعد سن 30 سنه. الفرق ايه قلت ايه؟ فيرست بريجنسي. فيرست بريجنسي. ايوه اوكي. فيرست فول تيرم. فول تيرم عشان اول فتره من البريجنسي. The human chorionic gonadotropin هو الهرمون البريدومينت وهو ليس له اي رول in the female breast. واحده امرت واحده نيولي بارا، واحده مالتي بارا بس نلتيتي. يس. في حاجات تانية بقى اللي هي اتعرضت لراديولوجيكال ريز او حضرتك خدت كارسينوجينيك دراجز زي الريسبين، او في حاجات تبع زي الريسبين. فيري جود. ده عارفين عن البحث ده؟ انا فبيبر انا بشرح سنه 86 عن الريسبين انكسر مع واحد اسمه الدكتور مصطفى ابو مصر موجوده في جورنال بتاع عصر علمي. الريسبين بص الريزن في ده دوت كان بتاخد الانتي هايبرتنس بتخطوا بطنه مش كده؟ وبعدين الانتي هايبرتنس دراكس اندرستاند؟ وون اوف ذيم كان اشتغل سنترال زي الريزن بين كان اسمه تجاري السيرفازيل. مشكلته الكبيره ايه؟ ديبريشن. ديبريشن وسوسايد تندنس. روعه. وعشان كده بقى اوبسوليت دلوقتي او تقريبا ما بيستخدمش خالص. وفي موديفيكيشن لهذا الدرج اسمه بينارديد موجود في السوق هو مثل رخيص. واحنا ما توصلناش ليه الريزربين بيبقى كارسينوجينيك، ولكن حالات بروسبكتيف يعني مثلا جبنا معهد الاوراق لقينا 100 حالة بدأنا ندرس لقينا الحالات اللي هي كانت بتاخد ريزربين مور برون، فدي از بروسبكتيف ستاديز بالظبط. يس مش غلط صح كويس، بس ده بحث حتى لو ما قلتش الاسم بحث هتقدر تقول عليه معهد الاوراق في القاهرة. في الحاجات بقى تبع الريس في الدايت والاوبستي الريس الجابانيز الناس اللي بتسوي الشاينيز في نسبة الكارسينوجين جابانيز يس ده انفايرمنت يس برافو عليك. شكرا نسبه الفات بتبقى برضه لا برضه هو يجيله كانسر. عارف احمد اجابتك هي ما اقدرش اقول لك كويسه، ولكن عايز انا اظبطها لك شويه. يعني اولا لما جيت سالتك ايه هو الايتيولوجي اوف كانسر بريست ردك بيتقال ايه؟ انون باك سيريس. لان بالرغم كل هذا انا الاوبيزيتي منتهى معروفه في مصر، كل مصر من بلاد الاوبيز معروف عنها كده، ومش كلهم عندهم كانسر بريست يعني النانس او السبيرمسترز مش كلهم عندهم كانسر بريست. اذا هي سيريز اصل اقول لك ايديولوجي يبقى فعلا يو ار سموكر، وبالتالي السموكر بيعرضك الى برونكيال كارسينوما. ده في دايركت ريليشن من دي ومن دي واشرحها لك كويس. الناس اللي بتاكل اكل مدخن كتير يعني اكل مدخن كتير ده مثلا زي موجود في اليابان. اليابان زي ما احنا عندنا هنا اكلتنا الشعبيه فول وطعميه، هم اكلتهم الشعبيه هناك السموكد فيش لان عندهم كانسر ستونك. ولو جيت قلت لي بس مش هضيع الدرس ليه اشرحها لك بالكيماويات كده ازاي عمل الكانسر ستونك دايركت ريليشن خلاص. لكن دي مش دايركت ريليشن دي سيريس. انا عايز اسمع منك كلمه انون بات ثيوريز، وهذه السيريس سيريس نظريات، النظريه قائمه على مشاهده. ان دي سيريس واحد اثنين من ضمن اللي انت قلته كثير ده الصح، بس انسى حاجه مهمه قوي جينيتيك. لان الجينيتيك ديت هنيجي نقول انت ام عندها كانسر يبقى لازم اتابعك انت من هاي ريسك. يا ريتك كل هذا الكلام جمعتهم لي لان تحت العنوان ده انا لو نسيت مفيش مشكله. احنا خلاص عرفنا ان هناك اونكوجين اسمه بريست كانسر واحد وبريست كانسر اثنين، ده خلاص اتعرف واتعرف من خلال على اي كروموسوم. واحنا ما وصلناش لدلوقتي لكن هوبين قدام شويه نلاقي ان واحد مثلا يعملوا لعبه في الجينات يموديفاي الجينات ويعالجوا بيها الكارسينوما. يعني فاهم ازاي؟ فاذا جينيتك دي انا كنت عايز اسمعها. انت قلت من ضمن حاجات اندوكراين هاي برافو. ما جبتليش سيره الهرزيز برغم مصر والهرزيز بتاعتها وانا بشرح كنت مركز قوي على الحاجات دي كويس؟ فكلامك حلو جدا يا ريت كان تبتدي كلامك بايه؟ unknown the most accepted series include كذا وكذا وكذا. لان انا ممتحن غلس اقول لك يلا ما انا هنام بقى وانا نخلص. ولو فردتها لك هتبقى بقى ساعة بقى عمال تتكلم. فدائما خلي بالك سواء في الريتن او في الاورا بنحب الصورة تبقى واضحة زي حتى نشرة الاخبار. يروح قايل لك عناوين ولك ايه التفاصيل، عايز تسمع تفاصيل اسمع. احنا لسه طبعا في اول السنة انا همرنكم ازاي تكتب سؤال الريتن ازاي؟ زي ما احنا بنعمل بيبر، زي ما بنعملش اي بيبر بكتبها اوديها تنجح. زي النهارده اول درس كلينيكال مثلا هنبتدي نتعلم. مش هقدر اقول لك كل الكلينيكال في قصه، قال انا هقدر درس الشيء ونقعد ساعتين نتكلم في رغي، لا بيس مين بس انا بمليك في الاخر بتبقى كده ايه؟ عندك شبه كامل. تمام؟ فاجابتك unknown but the most accepted series include وتقول لي العناوين والتفاصيل بعد كده. فيري جود. اقول لك قولي لي ايه هو الكومنس لا ده انا السنه دي حاطين مستقصاني What is the commonest, site of cancer breast? The upper lateral quadrant. Very good. Upper, outer quadrant. صح. Very good. كم percent تقريبا؟ 6 بلاش قول بسبب بصوا جماعه بلاش قول تقريبا 6% غلطتي قلتي 50% ماشي يعني طبعا يقول لا 60% قصدها احصائيات ولا جبتي 50% من فين؟ ممكن تكتب تاني مثلا اللي هو معروف ان هو 60% لكن بالتقريبا لو انت شاكك في نفسك ازاي المدعي يعني هيؤيدك؟ لازم تخلي بالك الامتحان لما تكون بامتحنك بيقيمك على حاجتين معلوماتك وهل انت هتبقى صادق ولا مش هتبقى صادق؟ دايما بقولها دي خلي بالك فانا ممكن اديك امتياز بس ما ادكش امتياز يؤهلك تبقى من اوائل الدفعه. بقول له الابر اوتر كوادرانت 6% ايه هو الليست كومن يا شريف؟ اللور انر كوادرانت لغايه ما خدنا الدرس اللي فات تعتقد هو الموست سيريس سايت اللي هو الانر لور انر كوادرانت. طبعا انا بسالك ليه؟ هنجاوب عليه النهارده في السبريد. تمام؟ طيب الاسم عمرو سمعت حاجه اسمها كروكنبرج تشومر ولا لسه ما خدتوهاش في الناس؟ لو ما سمعتش عنها قول لي ما سمعتش عنها يبقى خلاص انا لسه ما قلتهاش. بس اوكي هنقولها النهارده. فيري جود. طب اكروا بقى كلمه كروكنبرج تشومر. اسمك؟ مريم. مريم؟ مريم؟ مريم مريم مريم اوكي. يا دكتور هي مستخبية وراها معايا. مستخبية وراها معايا انتوا الاثنين ان شاء الله هتصيروا دلوقتي. بص يا مريم قولي لي ايه هو حسب ما ذاكرتي في الباثولوجي حسب يعني الكارسينوما سبريد باي بلاد ولا باي لينفاتكس؟ ده معلومات عامة يعني ما تقوليش حضرت أو ما حضرتش أو ما ذاكرت أو ما ذاكرتش. ها؟ بلاد ولا ليمفاتيك؟ ليمفاتيك. يس يبقى احنا خدنا في الباثولوجي إن كالسيومز سبريد باي ليمفاتكس. ده الرول اللي خدناه جبته كشكول معاك ولا كله معاك كشكول؟ لازم يا جماعه معاك كشكول. عندي رولز بقولها بمليها كل يوم كل مره فلازم يبقى عندك. اخر ما تخلص تبص اخدت مثلا بتاع 20 30 رول قفلت لك الجراحه. ده رول معروف ان هو كارسينوما سبريد باي ليمفاتكس. عظيم جدا. اول حاجه الموت اوف سبريد. ده اول سؤال. الموت اوف سبريد بيسبريد ازاي؟ طريقته ازاي؟ كويس؟ انت هتروح اسكندريه خلاص؟ الفاكس هتروح ازاي؟ قطر ولا عربيه؟ يبقى هتروح ذا برايمري ذا مالجنسي هيروح للليمفنود ازاي؟ هنقول باي بوس ده القانون انا بقول رول بوس ام بولايزيشن اند باي بيرميشن بوس ام بولايزيشن اند بيرميشن. فسر لي الكلام ده. سي مثلا انا عايز معايا بيلي معايا كور عايز اوديها للحيطه اللي هناك فمسكت كوره اهي رميها على الحيطه اللي هناك او حاطط سله هناك سله مملات او حاطط اي حاجه باب برمي الكوره عندها دي اسمها باي امبولايزيشن. انا برمي انا اللي برمي از برايمري وفي حاجه بتلم هناك السكه دي نظيفه ولا لا؟ تمام دي اسمها ايه؟ امبولايزيشن. برميشن ادي الكوره حطيتها هنا وراها كوره وراها كوره الكوره بتزق الكوره بتزق الكوره بتزق الكوره لغايه ما وصلت لغايه هناك فكل السكه دي مليانه ايه؟ كور. ده اللي اسمه ايه؟ برميشن. اذا اي كانسر هيمر علينا في المقرر كله بيروح للليمفاتكس بيسبريد باي بوس امبولايزيشن اند برميشن اكسبت comes oral cavity من قوسين plus esophagus and anus. لو ركزت فيها كده يعني ده نقدر نقول عليه equal squamous cell carcinoma. squamous cell carcinoma is by embolization only. By embolization only. squamous cell carcinoma. اكتبها. بس هي مشهورة. يعني بعد هديك تقول لي يا معي cancer breast spread by blood or by lymphatics قلت لهم بس فقدت بقى lymphatics وليه cancer كونه lymphatics cancer pancreas lymphatics اي carcinoma هتسبب by lymphatics ايه المود of spread ايه هو type of spread ايه هو the way to spread هقول له by both embolization and permeation. طيب cancer lip cancer tongue cancer cheek cancer gum by embolization cancer esophagus. طب ما زي اللي كتب بيكو سين esophagus بتكتب في الاخر oral cavity واحد esophagus اثنين ناقص ثلاثة انا عايز اقول ايه because the esophagus is embryologically anatomically physiologically the continuation of oral cavity فهو بيصنف من ضمن oral cavity and the anus ده عبارة عن سكون السكة سواء سفيد باي امرض يا سلام السنين دي هتعمل كانسر فالفا عندك سنين دي كانسر فالفا وكانسر فالفا ده سكون السكة السينوما هيسفيد هيروح لك لمين هيروح لك لإيكوانا الليفنوز باي امبولايزيشن عشان لما تاخدوا كانسر فالفا هتلاقوا ان بيتشال الفالفا وبيتشال إيكوانا الليفنوز عشان إيكوانا الليفنوز استبقت ايه مالجنت من كانسر فالفا تمام كل هل ده ليه applied هل ده ليه أهمية ولا هي معلومة وسؤال وخلاص تأكد يا جماعة ما فيش سؤال كده العلم كبير جدا لدرجة ان احنا مش فهويين غير الاصول الادبي دي ليها معلومة ليها فايدة ليها applied اللي هو ايه دلوقتي انا عشان اشيل كانسر لازم ابقى ايه ابقى ايه لا انا بسمع كلمه بيسموها راديكال هتاخد كانسر بودي خدتوا كانسر بودي ولا لسه ما خدتوهاش بعد انت بس غير تايم ده راديكال هيستريكتومي ما قلتش هيستريكتومي بريست راديكال ماستكتومي ما معنى كلمه راديكال لما سالك ايه جذري يعني جذري بالبلدي يعني انا عايز استأصل تماما كل الخلايا السرطانيه يعني استأصل البرايمريز والسيفتي مارجن واستأصل السيكندريز اللي بتستقبل هذه الماليجنسي واشيل كمان الليمفاتكس دي كلمه جذري ده لو التيومر بيسبريد باي امبولايزيشن برميشن لكن لو التيومر بيسبريد باي امبولايزيشن بس انا هو عمال ارمي انت عايز بقى هتخلص من البرايمري وتشيل القفه اللي فيها المالجنان سيلز نو نيد تو ريموف الليمفاتكس انتوا كله فهمها دي هل انطوها ادي برايمري وادي الليمفاتكس وادي الليمفنودز ادي برايمري رسمه ثانيه وادي الليمفاتكس وادي الليمفنودز ده بيبعد باي امبولايزيشن فهنا بقى في مالجنسي اسمه بالاحمر وده هنا في مالجنسي ده بيسبب باي امبولايزيشن وبرميشن يبقى اقعد عشان تبقي جذري اعمل ايه في الحاله الاولى لو كان بيسبب باي امبولايزيشن بس زي كانسر ليب وكانسر بانك وكانسر الصوبس اشيل ده والسيفتي مارجن اشيل ده نو نيد اشيل الاثنين لو كان ده باي امبولايزيشن بلس فرميشن هشيل ده واشيل ده واشيل ده دي بنسميها راديكال دكتور حضرتك في تفسير ليه السكوميسيل كارسينوما تبقى لا ده تفسير في مازال لغايه يومنا هذا حاجه اسمها بيولوجيكال بيهيفير. ايه هي البيولوجيكال بيهيفير او ايه هي دراسه علم الاورام؟ دراسه علم الاورام هو دراسه المسببات، عشان لو عرفنا المسببات هننجح كويس، وفي دراسه عشان نقدر نعالج. عشان تعالج عايز تدرس بيهيفير، بيهيفير بتاع تشومر في مكانه وتشومر في الخارج. اعرف زي بالظبط ايه؟ انت كمصري لك بيور بيهيفير في بلدك في البرايمري، والبيهيفير بتاعك بتحافظ عليه بس مع شويه موديفيكيشن مسافر الخارج. هذا الدراسات ديت في حاجات وصلوا لها وفي حاجات ما وصلوهاش. قطعا هيوصلوا وقطعا ليها ليه، بس لغايه يومنا هذا هنقول ايه؟ البيولوجيكال بيهيفير. يعني ايه؟ يعني المسنجر ار ان اي بتاعه عامل كده بيدي الاوردر للنيوكليوس انها تبعد الخليه من غير ما تروح ماسكه فيه. ما زال في علم التشومر ما زال الكثير والكثير والكثير مش معروف. انا باخد المعلومه دي بقى زي بالظبط طبق من فضه ليه كطالب بذاكر منها لما يجي اي تشومر زي مثلا كانسر طنج وكانسر ليب. هقول لي هشيل الليب بسيفتي مارجن، اشيل الطنج بسيفتي مارجن، واشيل الليب بس مفيش داعي اشيل الليمفاتكس. واحنا خدنا في سنه ثانيه الليمفاتكس ونزلته المشرحه، واللي مش فاكر منكم كان يقدر يتعرف على الاركي وعلى الفين وعلى النيرف. عمركم شفتوا الليمفاتكس؟ هتيجي تساعدني في الجراحه تقول لي بقى بص يا بقى اهو احنا بنشتغل اهو وريني الليمفاتكس. اقول لك يا ابني انا مش شايفها. الليمفاتكس هو عباره عن حزمه من الفيسلز الفيري فاين اللي ماشيه حوالين الارتريز. عشان كده يقول لك ايه؟ عايز تعرف الليمفاتيك درينج اوف اني اورجن اعرف البلاد سبلاي بتاعه. اذا معنى هذا لا انت شايفهم اذا هتشيلهم ازاي؟ هتشيلهم ازاي؟ يقول لك انا بشيل ايه؟ البلاد سبلاي. يعني انت مثلا الحته اللي انت راسمها لي هنا ده ممكن يكونوا كبار قوي قوي قوي. اقول لك اه. فاكر لما تربط البلاد سبلاي ده ممكن يضيع لك حاجات كتير قوي. هنلاحظ مثلا كانسر سيكل. العلماء بتوع الباثولوجي قالوا لنا يا جماعه السيفتي مارجن بتاعه 5 سم. ومع هذا لما نيجي نذاكر كانسر سيكل هتلاقيني هشيل لك ثلاث ارباع كون. ليه الناس كل ده؟ عشان لما نشيل الليمفاتكس بتاعتهم طلعت البلاد فيسلز. فالبلاد فيسلز ادت الى اسكيميا. الى جانجرين. فاضطريت اشيل الحتت جانجرس. عشان انتظروني في الجي اي تي. انتظروني لما يقول لك هل في الجي اي تي اللاين اوف ريسكشن ديبيندز اون ذا ليمف نودز ولا ديبيندز على الجانيولس بورشن؟ تلاقي اسئله غريبه لكن لما نحفظ. عشان انا بضيع وقت قوي في اول السنه. ليه بضيع وقت؟ لان ما تقدرش تنطلق معايا من غير ما يكون عندك بيز. وهذه البيز انا بضطر ارجع باثولوجي. يو اندرستاند؟ مش جاي اديك درس في بريست ومع السلامه. فتتلعب بيك بسهوله. نسوارته في اول سنه همشي بطيء. بطيء ليه؟ بطيء ليه؟ لان عايز انا ارسيك شويه على حاجات. ادي رول مهمه جدا ارجو كلكم تكتبها. هتلاقي الفالفه قالوا لك هنشيل الفالفه وهنشيل الايجوانا الليمفود. ما اقولكش هشيل كل هذه المنطقه. ملوش في الكلام ده. كانسر ايه؟ نصر تشيل وتطلع على الايجوانا الليمفود. ما قلتش هشيل ريكت وهشيل ما بقولش هذا ليه ماي امبورايزيشن؟ تمام؟ وطبعا لازم تبقوا عارفين كده برضه لا يوجد قاعده ابسولوت في المدرسه. يعني لما ناخد المواضيع دي بالتفصيل هتلاقي برضه في شويه اكسبشنز هبقولها بس وقتها المطلوب. الرول الثانيه ما زلنا ما دام احنا عرفنا ان كل الكارسينوما سبريد باي بوس ايمولايزيشن بيرميشن اكسبت كانسر اينس كانسر اورال كارتي باي ايمولايزيشن الون. اسمك؟ بسند. تقدر يا بسند تقولي لي بقى وات ار ذا كارسينوماز ذات سبريد باي بلود از ايرلي از ليمفاتكس. ادي بقى ايه اكسبشن من هذه القاعده. انت قلت لي كل كارسوما سبريد باي ليمفاتكس، تشكر. طب ايه بقى الكارسينوما اللي سبريد باي بلود قبل الليمفاتكس او سبريد باي بلود زي الليمفاتكس؟ احنا اتعلمنا في سنه اولى في سنه ثالثه ان البرايمري هيروح للليمف نودز، بعد ما راح للنودز يبدا يروح يضرب لمين؟ يروح للبط. فاللي ما راحش للليمف نودز يبقى مش هيروح للبط. لكن في كارسينومز ما تروحش للليمف نودز وتروح للبلد وتعمل ديستم داس، قول لي زي مين؟ اقولهم وبعدين نكتبهم. ثلاثه في النص وثلاثه على الجنب. ثلاثه في النص وثلاثه على الجنب. كانسر ثايرويد، الدرس اللي جاي او الشابتر اللي جاي هنعرف ان كانسر ثايرويد في نوع منه بيسبب باي بلاد قبل الليمفاتكس وممكن ما يروحش الليمفاتكس ويموت عيان. برونكيال كارسينوم، كانسر بروستات، الثلاثه في النص على الجنب. بريست، ده سبب السؤال يا دكتور مالي، هو السؤال عشان اشرح. كيدي وسوبرارينا، نعم عندنا موضوع من هاوس وما كان فوما، اهم المواضيع في اليورولوجي بسبب باي بلاد. السنه دي معايا ومع الناس الكوريوكارسينوما، كوريوكارسينوما اوف ذا اوفريس وكوريوكارسينوما اوف ذا تيستكل، ده سبب باي بلاد، نكتبهم. يبقى عندي ثايرويد، برونكل، بروستات. يبقى ادي واحد ثايرويد، اثنين برونكيال، ثلاثة بروست. On each side breast kidney وسوبرارينا اوفرز، اللي هو مش هقول اوفرز بقى، هقول كوريو كارسينوم عشان تمشي معانا. كوريو كارسينوم اللي هي الاسم الجديد بتاعها تيراتوما تروفوبلاستيك مالينجان، تيراتوما تروفوبلاستيك ام تي تي، ده الاسم الجديد. وللاسف يا جماعه في اسامي الطب غيرها، ولكن اسم الشهره ما زلنا بيه. كلنا بدون استثناء عارفين في حاجه اسمها برونكوجينيك كارسينوم، وخدت برونكوجينيك كارسينوم. البرونكوجينيك كارسينوم ده غيروا الاسم ده من حوالي 30 سنه الى برونكيال كارسينوم. لان برونكوجينيك كارسينوم لا تعني اي شيء، كلمه برونكوجينيك كارسينوم يعني كارسينوم فورمينج برونكس. ده غلط. لكن اسمها برونكيال كارسينوم، كارسينوم خلايا البرونكس. مثلا كلنا بنسمع كتير قوي اوستيو ارثرايتس، صح؟ ده الغاز بقى للاسف الشركات الادويه تقول لك الدواء ده للاوستيو ارثرايتس. اوستيو ارثروزس، كنا نعمل اوستيو ارثرايتس، ذا سو كول اوستيو ارثرايتس. ذيس نوت انفلاميشن، لا ديجنريتيف ديزيز، بل يقول لي ارثرايتس، فاسمها اوستيو ارثروزس، اي او. كلنا نعرف حاجه اسمها اوستيوكلاستوما، صح؟ ده اتلغى اختلاقه تماما، يعني مسافر بره مش عايز اوستيوكلاستوما، حاجه اسمها جاينت سيل تيومر. جاينت سيل تيومر. زي دي كوريوكارسينوما اسم الشهرة، لكن الاسم الحقيقي لها مالجنان تيراتوما تروفو بلاستيك. تمام؟ ادي ديت ستة. يوم ما يجيبنا أي موضوع من ده يبقى نيجي نكتب البلاد قبل الليمفاتكس عشان أوريله إن هو سبريد إيرلي باي بلاد. يس أول. دي ليها أسماء للسيستمك فلوس أو للسيستمك فلوس أو سبقتني. اسمك؟ مجدي؟ ماجد؟ يس. اقدر اقول على دول ايه بقى؟ كل دول اللي هم اسمهم ميتاستاتيك او بين قوسين سيستميك كارسينوما. الاشهر فيهم البريست. ليه يا شريف الاشهر البريست؟ اشهر كارسينوما موجوده بالعقل كده يعني. اثنين دول اللي اقدر اقول لك، تقدر تقول لي وات ار في المقرر ذا اوكالت كارسينوما؟ اوكالت يعني واحد جاي لك بيشتكي من ميتاستاسيس، دور لي على البرايمري. ما دام اسمه باي بلاد ايرلي، ها؟ فممكن هو لسه صغير، ما ما ظهرش از البرايمري وبعت لك ميتاستس. اذا واحد هيسالك وات ار ذا اوكر كارسينوما، اهو في المقرر جاهزين من الرولز، مش هقعد بقى في الامتحان لسه اقلب صفحه ورا صفحه واجيب له واطلعها. دي الاهميه بتاعت الرولز بتاعتي. عشان اجي بقى هذا الموضوع، طب ما تيجي نعكسها، ما نيجي نقول ايه رول، في رول ثانيه بتقول لك السركومس. معنى هناخد السنه دي سركومه، يعني هناخد موضوع السركومه السنه دي، ده هناخد موضوع مهم قوي اللي هو السوفيديك ساركومس. تمام؟ في موضوع وللاسف الشديد بقول لكم كنا مشطبه طول عمرنا مشطبه، لكن انا ما فيش لاقي اي تفسير عن انتشار موضوع استصاحب تيشو ساركومه الايام دي. موضوع استصاحب تيشو ساركومه، يعني لما اقعد انا 30 سنه في مهنه الجراحه ديت وما اشوفش صوت تيشو ساركومه غير واحده ولا اثنين ولا ثلاثه، ثم افاجئ في الفتره اللي فاتت ديت، في العياده عندي مثلا في السنه اللي فاتت ديت ثلاث حالات، از تو ماتش. فعلامه استفهام على انتشار السوفت تيشو ساركومه، وهبديها لكم ادي انذر تايب اوف ساركومه. يعني نزلت في الدكتوراه عندنا في المصريين سوفت تيشو ساركومه، ليه نزلوها؟ يعني خلاص جبرت الجراحه عشان دي وطالعين يقولوا كده يعني؟ لا يا حبيبي، ان هي بدات تنتشر، ومش انا بس يعني اللي بتجيلي، هتيجي لفلان وتيجي لعلان وتيجي وما احد الاورام بيستقبل حالات الى اخره، مش كده؟ في حالات حسب البراكتس بتزن على الممتحن فبيسالها لك. فبالمره زي ما قلت لي كل الكارسينوما سبات باي لينفاتكس ما عدا، قول لي بقى اول ساركومس، عشان اقفل الصفحه دي، سبريد باي بلاد صح؟ اقول قول لي بقى ايه هم الساركومز ذات سبريد بالبلاد بلس لينفاتكس. مش هقول لك هتسبريد باي لينفاتكس قبل البلاد زي ما عملت دلوقتي مع الكارسينوما، لا. طيب اوكي، خلينا هنا ولا ارجع لدي. اوكي، ساركوما سبريد باي بلاد، الساركوما سبريد باي بلاد وباي لينفاتكس. زي ايه؟ تي تونسيلر كانسيلوما، تونسيلر ساركوما، ام سوري، اي واحد. اثنين تونج ساركوما، ثلاثة ثايرويد ساركوما، أربعة تستيكولر ساركوما، خمسة اي وينز ساركوما بتاعت البنك. واخيرا الليمفوساركوما اللي هم الليمفوما. بس انا حاليا بحافظ على الليمفوما والليمفوساركوما، ان الليمفوما والليمفوساركوما مش برايمري بيبعتوا سيكندز، ده كلهم برايمري، ده كلهم برايمري. مفهوم؟ يعني مثلا زي ايه؟ زي اللي بيحصل في غزه دلوقتي، مظاهرة في فلان ومظاهرة في علان ومظاهرة في كذا ومظاهرة في كذا ومظاهرة في كذا، مفيش واحد راح يقول لهم يلا يلا يلا، لا. It's not the primary اللي بعت للبلاد دي، ده كلهم برايمري. يا لسان، فلما تطلع هنا ثم هنا ثم هنا ثم هنا، ده مش واحد طالع وبيبعت، ده كلهم طلعوا. ها؟ يس، عشان كده مش عايز اكتبها. لكن هو لو تلاحظ أربعة تي واحدة إيه، دول اللي ليهم بجانب البلاد الليمفاتكس. واللي ياخد موضوع الإي وينجز، طبعا كل دول غير ما عدا الإي وينجز، الموضوع اللي هناخده في الباب سوباديك، وله علامة مميزة إن هو بجانب البلاد بيروح باي الليمفاتكس. خلاص قفلنا الحتة دي كويس، عشان هنا أنا بحضرك عشان مكان هنكسر راس تحس بقيمة البلاد لما أحطها قبل الليمفاتكس. ليه اللي بنقول على الكانسر بريست از ميتاستاتيك ديزيز؟ ليه بنقول على الكانسر بريست از سيستميك ديزيز؟ ليه انا بطلع بره الموضوع؟ ليه انا ان ماي براكتس اصبح نادر جدا بشيل بريست؟ نادر جدا. الا اذا كان البريست صغير قوي والكانسر كبير. لكن نادر جدا ان انا اشيل البريست، اشيل جزء بس من البريست. عشان مش مقتنع ان هي البرست اللي هيموت العيان، انا مقتنع بالميتاستاسيس اللي هيموت العيان. ودائما كانسر بس انا حاطه كده في دماغي ان ده ناوي يرجع، هيرجع فين؟ يا لنج يا ليفر يا برين يا يا يا. طيب علا سالتني ايه الفرق بين ساركوما وكارسيوما؟ سيمبلي ممكن نقول ان الساركوما الاورجن بتاعها ميزينكاين، الكارسينوما الاورجن بتاعها الابيثيليا، ان الساركوما ديت فلاشي، الكارسينوما ديت سيلولر. اقول لك ان ده سبريد باي بلاد، ده سبريد باي لينفاتيك زي ما احنا لسه قايلين. كسايز الاقي الساركوما نو ريتش هيوج سايز، very huge size. عندي one of my friends لسه ربنا يشفيه لسه مصاب بالسيلف تيشو ساركوما، اخداله البوستيريور كومبارتمنت كله قد كده. قلت لي فجأة شافها ده دكتور، يعني ده دكتور، وبقول لك الكومبارتمنت ده يعني حتى هو بيسوق عربيته حتى وانت قاعد ما حسيتش بيها؟ انا ما حسيتش، هو حسيت بحاجه صغيره ان نو تايم بقت قد كده. شفت له كل البوستيريور كومبارتمنت، وللاسف الشديد ما كملناش الشهر الواحد ورجعت في الابيثيليا كومبارتمنت. للاسف نورول اوف انهيبيشن اي سوفت تيشو ساركوما الريكارد السريد الرهيب والفلاشي فيري ماسكولار هيوج فيري ماسكولار هاي ريت اوف ريكارنس. ده حته بقى كلينيكال هاي ريت اوف ريكارنس. عكس الكارسيوما اللي هي maybe occult، يعني انا هنا بقى عايز اديكي علا ابيض واسود مش كلهم، بقول لك maybe occult و low rate of recurrence. ويا سلام high rate of local recurrence لو عايز تعرفيهم، هي دي low rate of local recurrence. والrecurrence بتاعت الكارسيوما غالبا بتبقى في وسط، فهي مختلفة خالص في النشأة، في البيهيفير، في الشكل، حتى في العلاج. اللي عايزين برضو تعرفوها ان الساركوما somewhat radio resistant وكيمو resistant. شوف المثال. radio resistant وكيمو resistant. زميلي اللي بقول لكم عليه ده لما بيشتغل في القسم النووي السيزيوم، اللي هو بيعمل مثلا ايزوتوبس ولا عايز مثلا يعمل سكان للثايرويد، هل له علاقه الاشعاع اللي اتعرض ليه بالساركوما ولا لا؟ لسه زميلي اللي بقول لك على رايش فيه ده مأساة ان هو يعلم كويس انها فيديو ريزيستنت وكيمو ريزيستنت، يعني ما عندوش غير كل شويه يشيلها كل شويه يشيلها ده متى بقى ما اعرفش. شفتوا الدسكشن اللي بدأناه كله كتبها؟ نرجع بقى لتأسيسنا النهارده وهو درس الكانسر بريست. هناخد النهارده باذن الله السبريد، هناخد الكلينيكال بتاعه، يعني ايه الكلينيكال بتاعه؟ يعني كلينيكال بيكتشر والديفرنشال دايكنوزز والانفستيجيشن. والدرس اللي جاي هنتكلم عن تريتمنت. في اي سؤال؟ سبريد اوف كانسر بريست، واحد دايت سبريد، ايه the spread of any cancer؟ diet وايه كمان؟ lymphatic وبلاد. ساعات بقى نقول بلس اور ماينس ترانسيلوميك سبريد، مش كده؟ كويس يعني هنبدا اولا بدايت سبريد، ودايت سبريد في كل الكانسر انترنسيك واكسترنسيك. اتمرن معايا على هذه الالفاظ انترنسيك اند اكسترنس. بمعنى ايه؟ بمعنى ادي كارسينوما اهي بدات تطلع، بدات انفلتريت في اول ما هتنفلتريت في اليدين داخل الاورجن انترنس، من ضمنهم مين؟ الميلك داك يعمل لي ايه؟ ريتراكشن، يخش كمان على السسبنسوري ليجامنت، يروح عامل ايه؟ ديمبلينج مبكر. يشد الجلد بتلاقي فيه نغزه في الجلد، يشده قوي قوي يعمل كرمشه في الجلد، بس عاد بيقول عليها ديمبلي في ريتراكشن، في ديمبلي، والستيج اللي اكتر من ديمبلي هي الباكرينج. هنا برضو يقول خليك بس هنا قبل ما تخرج بره، في لفظ احنا زي ما قلنا كل ما بنخوض شويه كل ما هنبتدي بقى ننتقل لالفاظنا، في لفظ هتقول ايه التيومر ده فيكست او الناس دي فيكست، ساعات تقول ايه فيكست، لا تعلم ان كلمه فيكست بتترجمها الى مالجنسي، تقول لا انا مش قصدي يعني فيكست بتاعت المالجنسي، يعني سام تايمز اللغه بتاعتنا ما اتسعفناش، فانا عايز اقول ان التيومر ده او الماس دي لازقه، رحت مترجمها الى فيكست، انا عايز اقول في فرق بين كلمه فيكست وفرق كلمه تيرنج، ده سؤال اورال مهم جدا، what is the difference between fixed and tethered؟ because fixed تساوي malignant، tethered معناها adherent لازقة، so fixation equal او توازي equivalent to malignant spread. Tethered means adherent. Means attached. وهي benign. Clinical الفرق بينهم ازاي؟ بالرسمة دي. ادي رسمة بتوريني سطح. وادي رسمة بتوريني سطح. ادي رسمة بتوريني الفيكسيشن. وادي رسمه بتوريني التدرج. كلينيكال اللي هنعرفها ازاي؟ مكتوبه موجوده في النص، الحاجه اللي هقول لكم عليها مش مكتوبه هتكتبوها. التدرج معناها ان الماس ممكن تتحرك in certain direction without affection of the skin. عارفين اليويو؟ اهي اهي حاجه لازقه اهي، فبصوا يا جماعه مش لازقه اهي، انا بحركها مفيش اي تغيير في الجلد، يعني ممكن امسك الماسك واجيبها كده اجيبها كده، مش شايف اي تشالنج في الاوفرلاين سكيل، يبقى دي حاجه تذرت تستخدم لكل الالفاظ البناية، ولكن لو انت شدتها بره هذا الارض اليويو ده لو اتشد كده يؤدي الى ديبرينج، خدت بالك؟ يعني عنده زي اليوت اهو يجي كده ويجي كده مفيش اي مشكله في الاوفرلاين سكيل، هتشديها بره هذا الارك اوف موبيليتي هتزقها تحت تزقها تحت فوق تحت بره هذا الارك يبدا يشد عن كده، فهمت يا مصطفى؟ ها؟ اذا تيذرينج معناها بنايت اتاتشمنت، كلينيكالي نقدر نعرفها ان هذه الماس has a certain mobility but if you push the mass away from هذا arc of mobility يؤدي الى dimpling او الى ضغط. اما الفيكسيشن فايكوال مالجنسي. اي change في الموبيليتي هن affect الاوفرلاين سكين. واضح؟ واضح؟ يبقى اذا لما اجي اقول لك هنا بقى الماس دي عامله ديمبلينج او عامله تيذرينج غير لما تبدا تخرج بره وتيجي تلزق في الجلد، فلو لزقت في الجلد ممكن هي تبقى عامله ايه؟ ذا فيكسيشن، تبقى عامله ارسريشن اور ايفن بروفوكيشن، او ممكن تخرج وتروح للبيكتورال ماسل او تروح للريبس، ده اللي هي دايت انترنسك واكسترنسك. انترنسك ممكن تمسك التيشوس من الداخل ممكن تخرج وتمسك السكين. فممكن تبقى تذرت في أولها من أول خالص تبقى تذرت. عشان كده الدرس الأول اللي لما جيت قلت لكم هل ديمبلينج أو باكلينج بصدرمان هو كانسر بريست؟ مجرد أشوف ديمبلينج هو كانسر بريست؟ لأن أي فايبروزيس يعني. لكن لما تبقى فيكست وتحسها ناشفة ولازقة في السكين يبقى دي شور ساين بات ليت ساين. تمام؟ خلوا بالكم السؤال ده، خلوا بالكم من هذا السؤال. تذرينج والباكرينج. طب حضرتك يا دكتور قلت تذرينج ده للبيناين؟ يس. هو ممكن هنا يبدا هو مالينجنت بس يبقى هو مالينجنت. يس، يعني هو من الاول خالص لسه في اولها مش باينه. بس يوم ما يبقى فيك يعني يوم ما تقولي the tumor is fixed ضمنيا يبقى انت اعترفت انه مالينجنت خلاص، مفيش تقول لا بس انا قصدي لا. قد يكون كرونيك بريست ابسس قد يكون ضغط اكتسب يبقى اسمها تذرت بلاش من فيكست وسوس كده. اه بس ارمي امال ايه لو كلمه تذري ده شور بيناين هو ده ما تعملش بايوبسي بقى يعني لانزات. لكن الفيكسيشن از شور. نمرة اثنين blood spread او الفاتي كان عندك الحرية للتنين قبلين لان انا لسه دلوقتي قايل لك ان cancer breast one of the cancers with early by blood. كلنا نعلم على طول اول ما تقول blood LLBB واخدين كلام ده؟ كان في دكتور كذا طريقه قال لك لب لب بول بول ال ال بي بي لانج ليفر بون اند برين. وتلاحظ هنا بنحط اللانج بيكوز ات از سيستميك. لما ناخد جي اي تي بورتال يروح للليفر بون وبرين. لانج ليفر بون اند برين. ده هنا في رول جميله قوي. رول بيقول لي ايه؟ رول ثانيه النهارده. All bone secondaries are osteolytic. يعني أصله يعني كسر البون. يأكل البون. All bone secondaries are osteolytic. All bone metastases are osteolytic. يأكل البون. خليه هش يأكله. Except كارسينوما اوف بروستات ده اوستيو سكليروتيك بيكوز مالينجنت سيلز كونتين اسيد فوسفاتيز. ده عشان كده كانسر بريست اوستيوسكلروتيك. كانسر بريست بوز اوستيوليتيك بين قوسين 3 بلس اند اوستيوسكلروتيك 1 بلس. يعني كانسر بريست ممكن في انواع منه يبقى اوستيوسكلروتيك لكن هو كل الكانسر بقى اوستيوليتيك. يعني ياكل العظمه. لدرجه ان لما اجيب لكم اشعاعات فيها سيجنالز بنبص كده ايه ده فين عظمه؟ وين الهواء؟ وين بقيه العظمه؟ فالتيومر اكل العظمه عشان كده بسهوله قوي اتخبط خبطه صغيره اتكسرت ما صارش فراكشر. يبقى في بعض انواع كانسر بريست ممكن يبقى اوستيوليتيك، بعض انواع بسيطه جدا جدا جدا جدا جدا. عشان كده عملها 3 بلس اوستيوليتيك 1 بلس اوستيوسكلروتيك. Long liver, bone and brain. هو لكن لما تروح للبون مش لازم تبقى عدت على اللنج. مش كده؟ تعالى نفكر تاني. دلوقتي كانسر بريست هيروح للبون ازاي؟ دخل على فين؟ فلف في السيركوليشن هيوصل لازم على اللنج. ومن اللنج يروح للهارت ومن الهارت تبعته لاي مكان اخر. إذا لما تلاقي بون ميتاستاسيس يبقى لازم البنك فيها ميتاستاسيس. مظبوط يا جماعه ولا لا؟ معايا ماي؟ يعني معنى هذا لو عملتي بلين اكس راي ودي الاكس راي فري مفيش داعي تعملي لا برين ولا بون، صح؟ بقول لك كانسر بريست ده كل ما نخش فيه كل ما يحيرنا. في حالات اعتمدنا على هذه القاعده، في حالات لقينا البون ميتاستاسيس خصوصا الفيرتبري والبلبس والفيمر واللنج فري واللنج فري. قعدوا يدرسوا ووصلوا الى هذا البحث، لقوا ايه؟ بصوا الرسمه الظريفه دي، ادي الرسمه وادي الانترنال ميموري وادي الديسندكس فلوسيت اهو. لما جم يدرسوا البلاد سبلاي اوف ذا بريست لقوا البلاد سبلاي مين اللي جاي من الاكسده؟ ده المين سبلاي للبريست اكسده دي ارض. ولقوا هناك اذر بيرفوريتورز بيدوا برضه البريست وسموه بيرفوريتورز لانه بيخترق الشيستو بيخترق البكتورالس ميجور موسل. مين هم بقى البيرفوريتورز؟ قعدوا يدوروا عليها لقوا الاتي. في هنا حاجه اسمها انتيريور بيرفوريتور طالعه على طول من الانترنال ماماري، ووجدوا ان هنا عن طريق الانتيريور انتركوستال والبوستيريور انتركوستال في بيرفوريتورز لاترال بيرفوريتور. اذا تعالى ندرس ايه هو البلد سبلاي اوف ذا بريست. اكزيلاري ارتري انترنال ماموري ارتري، والانترنال ماموري ارتري زي الكهربطه اهو بيدي ايه؟ انتيريور بيرفوريتورز، والانتركوستال اهو في هنا انتيريور انتركوستال وبوستيريور انتركوستال بيجوا هنا كده رح مدين اللاترال بيرفوريتورز. اذا قدرنا نعرف ان البلاد سبلاي اوف ذا بريست جاي اساسا من اكزيلاري ارتري وفي مساعدين له جايين من البيرفوريتورز اللي قسمناهم الى انتيريور بيرفوريتورز من الانترنال ماموري والى لاترال بيرفوريتورز جايه من الانتركوستال. خلاص. فقالوا جنب الارتري في فين؟ ايه المانع ان نخش الى البين؟ مره هنسمه ارتري احمر مره اقول عليه بين. ايه المانع ان يخش بعض المالينجال سيلز الى الانتركوستال وتمشي مع الفينز مع الفينز مع الفينز وتروح جاي ايه؟ تصيب البريوستال وتصيب الريبس. وايه المانع انها تصل الى هنا حيث البلاد سبلاي للفرتبري وتافكت البارافرتبرال بلكسس والبلكسس كلها شبكه مع بعض. اذا نقدر نقول ان سام مالينجنت سيلز ماي اسكيب ذا بريست وتخش على الفينز الانتركوستال فينز وتمشي مع البوستيريور انتركوستال توصل الى العروق اهو وتافكت البلكسس الموجوده حوالين الفرتبري، لا تطلع فوق لا تنزل تحت. And this explains sometimes بنلاقي الفرتبري affected قبل البنك. من اشهر اسئله في فوق لانه دايما الممتحن عارف ان هناك في كلاسيكيات. هسال طالب عن كانسر بريست هيقول لي باي بلاد لانج ليفر بوم برين. حضرتك دي كلاسيكيات. يا ترى هل هو درس كانسر بريست بشويه تأني؟ عارف ان كانسر بريست ديت حاجه فيري كومن. هل درس ان ممكن تيجي حاله وير ذا فيرتبري ار افكتد قبل اللنج؟ عشان لما تيجي تقول لي انفستيجيشن ما تبقاش بغبغان. تبقى عارف ان بالرغم الشيست اكس راي كود بي فري لازم تعمل لي سونار عشان اشوف الليفر ولازم تعمل لي سكان عشان تشوف البريك بس في بون سكان عشان تشوف لي الجسم كله. واضحه؟ فهمناها؟ give an explanation علل لماذا sometimes the vertebrae are affected before the lung. give an explanation why cancer breast may spread to vertebrae and not the lung. يبقى اقول له كده because the blood supply some vessels may escape through the lateral perforators vein to the posterior intercostal to the vertebral plexus. ثلاثة. الليمفاتكس. الليمفاتكس. الليمفاتكس دي وضع ده سؤال هناك. وهنقول هنا الليمفاتكس كانت باي بوس امورايزيشن and permeation. وأكوردينج للبلاد سبلاي أو ذا أورجان هنعرف الليمفاتك بتاعه. واحنا لسه قايلين هنروح للأكزيلري للإنفلوتس 75%. وهيروح للإنترنال ماموري 20%. وممكن يروح للليمف نود بريزنت ات ذا نيك اوف ذا ريب ب 5%. ودي هتسال عليها السؤال شوف. في اسئله معروفه كده عند المنتحر لما اخش على الكانسر بس هسال فيها، هسال فيها لان انا عارف كل الدفعه عارفه انها تروح للاكسلري للنوت، وفي منهم عارف رايح للانترنال ممر للنوت. لكن عشان تقول لي ان سام تايمز بتيجي هنا للينف نودز اللي موجوده عند النيك اوف ذا ريب، ده بقى مش شرط الطلبه تعرفها. فهسالك هقول لك طب اكسلري عرفناه، وده ممكن يبقى سؤال اناتومي، جيف ان اكونت اون ذا اكسلري لينف نودز. ولسه هشرحلكم دلوقتي نسيت النهارده اجيبكم في نص ولا اناتومي. خلي بالكم المره الجايه هبقى اسيبها بره عشان زي ما قلت لكم انا عايزك حتى يا جماعه اللي مشغول في النساء اقرا. انا ما بطلبش اكتر من قرايه عينيك تقرا وتصح او تقول الحته دي انا لازم اسال فيها قبل ما في الاخر يبقى مبهم. فممكن نتكلم على اكسلري لينف نودز. الانترنال ماموري هتحسها انت؟ ليه مش هتحسها؟ عشان ورا بيستمر. الليمف نود اللي موجود عند النيك اوف ذا ريب هتحسها؟ اذا في الكلينيكال ايه اللي بيتحس؟ الاكسلري. بس مش معناها ان هو الوسط دول اللي انفاتك دراج اوف ذا بريست. ده عشان يزيدنا كمان تعقيدا للبريست ده. وعشان احضرك للتريتمنت لما نعرف ان في قاع الرحيم في زمن من الازمنه كان بيشيلوا الريبز. انت عارف ليه كان بيشيلوا الريبز؟ عشان هتزيد الفلوس. طب راحت ازاي الفلوس؟ بقت سهله دلوقتي. لما تروح للانترنال ممر ب 20% ماشيه مع البرفوريتورز الانترنال ممر. لما تيجي تروح للليمف نودز اللي هسميها بارا اورتيك بيسايد او نير ذا نيك اوف ذا ريب عرفت اهي. علم بيساعد بعضه. لسه الرسمه اهي موجوده واللي نحن اصلا. مش كده وبس. ادي الريست. ادي البكتورالس ميجور، ادي البكتورالس ماينور. عرفنا انها بتروح للاكزيلري، عرفنا انها بتروح للانترنال ماموري، عرفنا انها بتروح الى البوستيرور انتركوستال. ساعات بقى شويه يروحوا لك هنا يختاروا البكتورالس ميجور ماينور ويأفكت الليمف نودز دول اللي هم اسمهم انتر بكتورال ليمف نود أو رود إنتر بكتورال ليمف نود أو رود. هل ليهم أهمية إن أنا أعرفها؟ بس نتكلم عن تريتمنت هتلاقي في جراحين بيشيلوا البريست وبيشيلوا بتروس ميجور بتروس ماينور في الديسكشن في الاوبراتيف في الاورال في الكلينيكال. ما بتمنعش الممتحن انه يسال. لما يسالك يا ابني كان في جراحين بيشيلوا الريبز بيشيلوها ليه؟ هتقول له عشان البروسيوم انت تخص الفلوس. طب في جراحين بيشيلوا ده احنا بدانا نتعلم الجراحه بقى بيشيل البريست وبتروس ميجور وبتروس ماينور. طب ليه بيشيل البريست بتروس ميجور ماينور؟ عشان في هنا ليف نوز بتوين ميجور وماينور. فلازال اسمهم انتر بكتورال ليمف نودز ابروتش. حضرتك يا دكتور دي البارا اورتيك اللي هي اللي عندك؟ يس يس بارا اورتيك. بنتكلم على ان في accessory lymph nodes اللي هو interpectoral lymph nodes of rotor lymph nodes. Rotor اسم واحد. ايه اهميتها دي؟ عشان اقول لك ان في جراحين هيشيلوا بس ميجور بس ماينور في بعض العمليات. ليه جراح بيشيل البريست بتروس ميجور وماينور؟ اقول له عشان يبقى راديكال عايز يشيل كل الليمف نودز بدل من ضمنهم الليمف نودز اللي بتوين البتروس ميجور اند ماينور. لما نيجي نتكلم على الاكسيلري الليمف نودز الاكسيل انا هاخد المرايه كده وارفع ايدي الاقي عن ورا انا هرم. هرم له anterior او هنسميها بتروس انا ماسك البتروس ميجور نودز بتاعتي ايه؟ اللي هي رايحه لمين؟ اللي هي رايحه للبايسكتر جروف اليومرس. دي في ليمف نودز قدام اسمهم بكتورال ليمف نودز. انا دي خرجت عن النظري باخد اتكلم عن اناتومي. يعني مش في بالي هنا. هذه البكتورال ليمف نودز بتدرين كل البريست وكل الابدومينال وول لغايه الليفل اوف ذا ابدريكس. يعني كل ده رايح للبكتور. ما عدا الاكزيلري تيل. ايه بقى الاكزيلري تيل؟ البريست بنسمه كده وليه اكزيلري تيل؟ ده الميدلاين يا جماعه. الاكزيلري تيل وصفه الخواجه سبنس واسمه اكزيلري تيل اوف سبنس وانا وصفه خالف بارف او الشريك المخالف. انا بوصفه كده ليه؟ كل البريست سوبرفيشال. كل البريست تحت فوق البكتورال فلاش تحت كده على طول ما عدا هو. لو اعتبرت القميص بتاعي ده البكتورال فاشيا فده البريست. ماي اندكس ده هعتبره اكزيلري يروح خارج القميص ويبقى تحت البكتورال فاشيا. يبقى اول مخالف تعرف يبقى اول واحد الاكسيلري تيل ديب تو باكتورال فاشل. طب لما اخترق البكتورال فاشل مش عمل فيها خرم؟ عمل فيها خرم ولا مين؟ اسمه ايه الخرم ده؟ اسمه لانجر هول او اوبننج. طب سألني يا بيه هو مهم الاسم ده ولا هنقعد بقى نحفظ في اسامي باسامي باسامي ولا هو استعراض اسامي لا مهم تحفظه. ليه مهم تحفظه؟ اظن عيب عليك دكتور متخرج ما تعرفش البصمه بتاعتك اسمها ايه. This our language life. يعني في بديهيات ده ممكن يبقى عارفها ميكانيكي مش عارف دكتور عارف البصمه اسمها ايه او وصف البصمه ايه وصف الارانجمنت اوف ذا كولاج ان ذا تيشوز مين؟ خواجه لانجر. فانا كنت سالتك قلت لك ايه الاوبننج اسمه ايه؟ مش عارف الاسم. يا نهار اسود ده مش عارف البصم كمان. في اسامي تقول له اسم تعرفني. يلا استنى هو مش مجرد اسم زي ما اسم مشهور جدا في عالم الاناتومي. اوبننج اوف لانجر. الحاجه الثانيه كل البريست رايح للبكتورال ليمف نود وهو بالرغم راقد جنبها لكن لا ليه كيف يروح للبوستيرور اكزيلري او السب سكابيولر ليمف نود. يبقى هنا بيروح للسب سكابيولر ليمف نود. فعندنا البكتورال اهي اهي كل البريست ما عدا مين؟ الاكزيلري تيل. وعندنا بقى البوستير بالمره بقى ناخدها بقى من السبسكابلر اهي اهي ماسكها اهي. انت اقف قدام المرايه هتلاقي الفولد ده هو السبسكابلرس مصري بيروح للسبسكابلر. وعندنا دي اللاترال او الهيومر او البريكيال بتاعت الابر ليمب مالهاش دعوه خالص بالبريست. الثلاثه دول هيصبوا في الابيكس بتاع الهرم. يا مسانت ثلاثة دول واحد اثنين ثلاثة هيصب في الابيكس بتاع الهرم. يبقى ده ابيكال. ومن الابيكال ممكن يوصل للسوبرا كلابيك. ده حته الاناتومي بقى. طيب ازاي؟ بتمشي في النظر. بس من هذا الاناتومي انا استفدت بحاجه، ان البريست ملوش دعوه بالهيومرا، ولما تيجي تعمل انت عمليه ملوش دعوه بايه؟ بالهيومرا. تمام؟ وعرفت ان بجانب الاكزيلري الانترفيرتور ليف نودز والاكزيلري والانترنال ماماري والبوستيريور انتركوستال او الباراورتيك، عرفت كمان ان ممكن يبقى فيه السوبرا كلافيكولار ليف نودز. يعني حقيقي بخش البريست كل ما انا بحس داخل في محيط، محيط ايه هذا الاورجن؟ السطح فين يا ايه ده؟ الدرس اللي فات ان السل عشان تبقى محسوسه عايزه 7 سنين. وبعدين النهارده نفاجئ كمان ان هو بيسبريد باي بلاد. وفوجئنا كمان يروح للفيرتبري قبل ما يروح للانج. وفوجئنا كمان ايه كل الليمف نودز دي؟ مش بس اكزيلري، ده انترنال ماموري اللي مستخبيه من ورا فمش هحسها، والبوسنتر كوستال والانتر بيكتورال، وكمان تقول لي سوبرا كرافيكولار. عشان كده الليمفاتيك درينج اوف فيميل بريست من اهم المواضيع الاناتومي. ده ناهيك عن الكلينيكال وازاي هنكشف على جروب جروب وتقف ازاي. تقول يعني لو ما جاتش حد بريست في الامتحان الكلينيكال ممكن ما كنتش حافظ الاكسيل الجزء اهرب منها. انا ممكن اجي اقول لك تعالى قول لي حاله الليمفاتيك نوت بسيط عندي وزاد الليمفوز اول مره بقول any question now. بتاني سبريد قلنا دايركت سبريد بلاد ليمفاتيك ترانس سيلوميك. يا ساتر ترانس سيلوميك. ترانس سيلوميك يعني دي حاجه تخليني استغرب. ايه ترانس سيلوميك؟ ايه ترانس بريتونيال ده؟ كانسر سبكوتينيوس. يبقى ليه ترانس سيلوميك؟ يا جماعه كلمه سيلوم معناها بريتونيال، فممكن عليها ترانس بريتونيال، ترانس سيلوميك او ترانس بريتونيال. ازاي؟ ادي البريست اهو، وادي الايد لاين اهي، وادي اللور انر كوادرنت اللي كان في المية علا 6%. نادر قلت الحمد لله درس، قلت بالرغم كل الحمد لله على كل شيء، بس انا بتكلم ان ده the worst من حيث المكان. لان الليمفاتكس بتاعتي هتبيرس اريكتا شيس، بيرس دريكتاس شيس، and then بيرس دريكتاس مصل وتصل الى اللينيا الفا، تصل الى اللينيا الفا وتبقى كونكتد مع البريتونيال ليمفاتيك بلكسس. طب الحته دي اهي في مين هنا بالظبط؟ يعني انت بتساعدني في عمليه، رحنا فاتحين وانا بفتح كويس هقطع حاجه وانا بشتغل حاجه اسمها فالسي فورم ليجامنت. فالسي فورم ليجامنت عارفين ايه فالسي فورم ليجامنت ولا يعني الليفر؟ لما تيجي تمسك الليفر كده تلاقي هنا بالظبط حاجه مقسمها الى رايت اناتوميكال لوب وليفت اناتوميكال لوب، وهنا في حاجه كده سيكل سيل سيكل شيت ماسكه في الليفر وماسكه في البريتونيوم ورايحه للامبيليكس اسمها فالسي فورم. ودي فري اتش وصلت هنا راحت ايه؟ نبتت على الليفر. يا لهوي يعني هل ممكن توصل للليفر باي لينفاتكس غير البط؟ اه يعني الليفر بيبي افكتد باي لينفاتكس؟ يس. وممكن بقى تروح ماشيه ريتروجريد وتأثرت ده امبيليكس وتعمل هنا سكوت نوجول هتسأل فيها في الكلينيكال؟ يا بيه هتسأل فيها في ايه؟ ما هو ده لسه عارف المناسبه اللي هتسأل فيها. هتسأل فيها في ايه يا بيه؟ يعني لازم حاسه بريست تجيلي عشان هتسأل فيها؟ لا يا حبيبي. هيباتوستوميك سايلويد اسكيميا. اقرا حقك. الشيت انت تاخده في اكزامينشن. الاكزامينشن حاجه اسمها جنرال، حاجه اسمها لوكال. والجنرال لازم تكزامين البيشن من فوق لغايه تحت. فانا ممكن بقى النهارده زهقت من الاسئله التقليديه وتطلع تعالى قول بقى لي بس السايت الشيب الديشارج في ديشارج ولا فيش ديشارج؟ ولا فيش ديشارج؟ طب افرض في ديشارج، الديشارج ده بشكله ايه؟ كذا غلاء بلاد. طبعا انا عارف على طول السنه دي انتوا لسه بقى اندوميتريوزس هتقول لي او سكوماسيل كارسينوما او ايه؟ او سكين نوتشول. الظريف قوي اللي اكتشف هذه السكين نوتشولز حكيمه بتشتغل في مايو كلينيك. مايو كلينيك ده اكبر مقبر كليه او اكبر مستشفى في العالم في كليفلاند. ومايو اللي اسسها الجيل الثالث اللي موجود. يعني اللي موجود ده الجيل الثالث بتاعه. حفيده ما دخلهاش. عشان تبقى عارف الناس اتقدمت ازاي. حفيده ما كانش كواليفايد انه يخشها. حبيبي ها؟ ما علينا. فهي فور هير اونر عشان يعني دي والدتها طبعا. حفيده ده الخدام بتاعه كده. فعشان يقربها قال عليها سيستر من حكيمها هي بتسمى سيستر. سيستر جوزيف. وممكن هذه الخلايا بقى اللي مهاجره دي بالتسقيط. بقول ايه؟ بالتسقيط باي امبلانتيشن ممكن تيجي على الاوفري وتعمل لي كروكنبرج. كروكنبرج تيومر. وممكن بالتسقيط ده منظر لاترال فيو تنزل هنا وتعمل لي نوديولز وتعمل لي ماس باي بي ار احسها عباره عن رف. وصفوا بلامر واحد اسمه بلامر واظن انت سمعت عن بلامر ده في الاي ان تي بلامر فينس واسمه بلامر شيلف. اذا هذا الكونسبت may affect the peritoneum. May affect the ovaries. May affect the peritoneum. ويعمل ascites. ويعمل skin nodule. ويعمل umbilical skin nodule. إذا سؤالي هل ممكن كاسابراتس يوصل للبريتونيوم؟ Yes. إزاي؟ هل ممكن كاسابراتس يأفكت the liver by lymphatics؟ علل ليه اللور انر كوادرنت اخطر مكان؟ بيشنت جالك بيس كانسر بريست ريسيف ذا تريتمنت 2 ييرز ليتر شي ديفلوب اكيوت اون توب اوف كرونيك كونستيبيشن. اسهلها لك. ست جات لك مثلا بريس عملتها عمليه سنتين بعد كده جالها انسان معاه اكيوت انتستانال اوبستراكشن اون توب اوف كرونيك. علي ده كيس اقدر اقول له في بوسيبيليتيز. اشهر بوسيبيليتي ان اللي جاي عندها كانسر بريس كان بلوريان كوادرنت وحصل لها كروس بلوريان. واحده منها من اللي قاعدين نازلين دول كانت على الكولون وبدات تضيق الكولون فجالها كرونيك كونستيبيشن الى ان حصل فيكال انفكشن اكيوت اون توب اوف كرونيك. ده احتمال بعيد شويه ان من الكارسينوما اللي هي بتشترك مع كانسر بريست في الاتيولوجي. واحد كان ايه؟ كان ايه؟ كانسر كولون. ده مكتوب عندك اندوميتريال كارسينوما كانسر كولون قوي بالهارزيتس. ده الكيس اللي جات لهم في الموضوع. يعني يا ابني ما فيش حاجه فرق بين الدكتوراه وفرق بين البكالوريوس. فرق بين اجابته واجابتك. لكن المعلومه معلومه. يعني understand المعلومة مع أنا عايز منك إلا حاجة الموصف زي ما قلت لك الدرس الجاي أنا هلخص لك الكانسر ريسك كله على الفجوة هلخص لك التريتمنت مش هسيبك لهنا تدور ها هو لا عايز واحد يدور ويقول لي آخر أبحاث وآخر أدوية و و و إلى آخره فيا ابني الدايجنوزس للطار احنا بالعكس بنقول لهم ايه؟ احنا بنقول دايما كده انت عايز الدكتور كويس ارجع لايام البكالوريوس صفحه ورا صفحه صفحه واحد صفحه امشي مع عيان صفحه وصفحه توصل الدايجنوز لكن اللي يشد ده ويضرب دايجنوزات غريبه جدا ده يبقى lack of base من هنا اقدر اديك كيس زي ما جت patient with carcinoma of the breast receive treatment وما دخلش تفاصيل قوي cancer breast أخذت علاج ما تسبتش سنتين بعد كده بدأت تكون acute internal obstruction on top of chronic يبقى إذا أنا عايز أربط الدم ده فربطها بدي أو ربطها يعني الحظ بقى إن اتنين كارسينوما ظهروا في وقت واحد واحدة تعالجت والتانية أخذت لها وقت عقبال ما تنتهي السيمبتومز يس الشغل ده لازم في التصقيف الاول الست لا يحصل ده لازم يروح للفلس بس الرجم ده الاول ده مش حق ده لا خالص ده قد تصيب الليفر قد توصل هي هتوصل ده الاول ثم بقى تسقط شويه على سطح الليفر شويه على كذا على كذا في وقت من الاوقات برضه عشان تاخدوا ناس في وقت كانوا نظريه طلعت لكوتنبرج وشومر قالوا لا ده مش عن طريق التصقيل عشان كده بكتبها بالايه بالتصقيل ترانسبيرتوريه امبلانتيشن بكررها كتير نظريه قديمه سنه 74 طلعت قالت ايه قالت الكوتنبرج هو ريتروجريد لينفاتيك برميشن يعني ايه مش انت لسه بتقول لي راحت الباراوتيك طبعا ممكن تبقى الناس ترى وقت الدرجات دي كومن دي كومن كومن دي تخش على الثمانية تخش على الاوبتي ودليل على ذلك ان لما مسكنا الاوفري لقينا المالينسي جوه مش بره يعني شيبان اه العبها شغال لا اثبت انه لا لا ليه وجدوا الاتي واحد اللي عنده القدرة للإمبلانتيشن هو الميكويد في التيشو كالتشر نمرة اتنين الإنهاز بتحصل الكوكبر ده في البوست منوبوزي يعني لازم بري منوبوزي أو سوري باشو لازم تحصل أخطر بري منوبوزي حيث الرؤية بسبب الايه رابشر ريفيا فوليكس يعني سأل نمرة اتنين تلاتة associated مع هذا الكروكنبرغ قد برضو قد شوية الافاسايتس شوية الافاسايتس وخلاص انتهت هذه النظرية انتهت انا برضو اقول لها بقى انتهت تقولها لي ليه يا دكتور انا بخاف لما اعمل حاجة قال جيلنا اللي امتحنك هو جيل حضر ده وحضر الطفرة غريبة في التكنولوجيا بس انا لك ايه رأيك في النظرية دي يعني الأجيال الجاية بعد كده ولا هتفكر هذه النظرية خالص بس احنا كنا بندرس كده كنا بندرس ويقولوا لنا ايه اللويس وايه الاجينست وايه اللويس وايه لما خلاص انتهت هذا مش بقول ايه بالتصقيط فقد يكون واحد بقى طب ليه بالتصقيط طب ليه ما نكونش بلد وايه ده مش داخل جوه بتقول له بقى حاجتين قدرت الكانسر الكولويد تايب بالذات على بينتريشن في التيشو كالتشر بلس انها بتكون على روجريا بسبب ايه؟ البريمازيون سبريد دايركت لينفاتيك بلاد او بلاد لينفاتيك ترانس سيلوميك سبريد اي سؤال الجزء اللي بعديه هو جزء الكلينيكال اي clinical picture of cancer breast قبل ما اتكلم عن clinical picture of cancer breast جمعت لكم حاجه اسمها skin manifestation of cancer breast ده سؤال ريتن من اشهر الاسئله اللي بتنزل ريتن من اشهر الاسئله اللي بتنزل ريتن تتبيع ف وعد ريتراكشن اوف ذا اظن كل البحث بقى خلاص اني فايبروتيك ليجن كوزينج كونتراكتشر اوف ذا ميلك داكت اني فايبروتيك ليجن كوزينج كونتراكتشر وانا يعني كونتراكتشر تي يو ار اي وليس كونتراكشن قلنا كونتراكتشر ايرريفرسبل شورتي اي فايبروزس اي فايبروتيك ليجن زي كرونيك بريست ابسس او الداكت اكتيزيا او الكارسينوما اوف ذا بريست از نوت باثولوجيك. نمره 2 بيمبلينج and puckering. Any fibrotic lesion causing contracture of Cooper's ligament. Dimpling حاجة صغيرة, puckering حاجة كبيرة. عشان ممكن بست فيه تقف كده قدامك. زي البريست زي الفل مش حاجة. باي انسبكشن. ترفع ايدك. ترفع ايدها تلاقي فيه نحسة ظهرت. يعني انا اخدت غرزة القميص مع الفانيلا مش باينه لكن لما شد يبان كتير قوي بقول للست ليننج فوروردز عشان ابعد البريست من السبورت فتبان البيك الدبلينج الباكنج باين مجرد باين ولسه مخلصين موضوع التذرينج والفيكسيشن مش معنى ان في دبلينج ان ده فيكست لا. ثلاثة البودرونج والبودرونج معناها بالفرنسيه قشره البرتقال وليه مش قدام الكلمه الفرنسيه بعيدها لان كل الريفرنس الابحاث اكبر معهد لعلاج الكانسر الرسمي موجود في فرنسا فما زال في بعض الكلمات الفرنسيه محتفظين بيها. What is بودرونج؟ ادي السكين اوف ذا بريست وادي الليمفاتكس اوف ذا سكين. ادي همسك بقى الصوره اكبرها لك السكين اوف ذا بريست الاقي الكيتينس ليمفاتكس عباره عن عاملين كده ادي الليمفاتكس اهو بيتجمعوا في بلكسس هنا ثم بعد ذلك بتروح الى الاكزيلري ليمفينوز او الانترنال ماموري او يبقى كيتينس ليمفاتكس في الاخر هتروح الى مين الاكزيلري. اني فايبروتيك ليجن causing obstruction خرطوم ميه رحت انا سالب عليه فادت الى الانفديما ولكن السكين اوف ذا بريست في شويه هير فوليكلز being tethered being tethered inside by hairs انت ده المنظر ده يبقى بدل ما كان يحصل له كله قديمه في حتت تذر عن طريق الهير فوليكلز فادت منظر بيتت بيتت نون بيتنج ده اللي قلناه الدرس اللي فات ودي ترجمه الفضول از الانفديما از بيتت قديمة ومعروفه ان الانفديما انها نون بيتنج. هل بودرونج باسور هرمونيك او كانسر ريست؟ لا. لا ليه؟ لان اي فايبروتيك ليجن تعمل هذا الموضوع. زي الكرونيك بريست ابسس، زي الباكت اكسيزيال، زي الكارسينوما. اتس نوت باسور هرمونيك. بصوا الرسمه دي، بصوا الرسمه دي. ايه رايك بقى لو المالجنت عمل اوبستراكشن واخترق الليمفاتكس؟ اخترقها ومشي عكس وجا هنا وعمل سكين نوديوس وجا هنا وعمل سكين نوديوس في هذه الحاله هسميها كانسر سكين نوديوس اظن اعتراف بقى اعتراف تام بيا انها باثولوجيك. انت يعني ماشي رايح الجامعه وراجع عربيتك وفي اشاره ايه اللي يخليك تمشي روح مارشال اير وراجع عكس الطريق اذا كان مسدوده سكه مسدوده وهتروح عليها المحاضره اذا الريتروجريد دي معناها ان الدنيا هنا بلوكد بالمالجنسي اسوا انواع المالجنسي اللي تمشي ريتروجريد يعني شوف كل الحته دي بلوكد وراجع مش ريتروجريد يبقى في كلمه واحده اللي واحد يقول لك اديني تفسير للكانسر سكين قول له it is a retrograde lymphatic permeation اديني في كلمه واحده موجود في كبار التشومر it is by transperitoneal approach implantation وصلنا وين؟ يس طيب مش شويه بسيطه جدا قلت لك ان الفكترال بيدرين مين؟ البريست ما عدا الاكسلري دين وكل الابدومنال وول لغايه ايه؟ الامبليكس اذا المنطقه دي كلها شبكه واحده فاللي هيرجع على هنا يرجع على هنا في المانع يرجع على هنا يبقى شبكه واحده بقى ظبطت بقى الدنيا كده فلما يبقى الكانسر سكين دول كتير ومرشق هنسميه كانسر انكويراس دي بالفرنسيه كلمه انكويراس شيلد اوف وور عارفين القرون الوسطى لما يلبسوا الدرع بتاع الحرب اكن المكان ده كله لايك ذا شيلد اوف وور انكويراس يعني شيلد كانسر كانسر سيلز لان المالينسي نشفه فالحته دي تلاقيها نشفه كلها نوديولز وعسريشن وبيجمنتيشن فقال لك لايك ذا شيلد اوف وور كانسر اوف جلاس كلمه فرنسيه يعني شيلد اوف وور ترجمتها العلميه ريتروجريد ليمفاتيك بيرميشن افكت ذا بريست بيوند ذا بريست اند بيوند ذا بريست الكانسر معروف ان هو فيري فاسكولار فممكن يديك دايليتد فاسلز اخذنا الدرس اللي فات الكانسر ماستايتس كارسينوموزا اخذنا الدرس اللي فات الباجن ديزيز اوف ذا نيبل ممكن يطلع ulceration و fungation كل ده skin manifestation ممكن يبقى blocking تماما الليمفاتكس فيحصل لنا إديما اوف ذا ارم إديما اوف ذا ارم تقراها في بعض النوتس كلمه ليمفيديما اوف ذا ارم وتقريها في بعض النوتس الاخرى براوني إديما بالاي وليس بالاو وكلمة دراوني إديما معناها هارد إديما نان بيتينج إديما ماسيف ليمف إديما يعني بص احنا نعتبر ان ده مثلا ادي الليمف داكت اهو وده الليمف داكت اهو وراح هنا الليمف نوت كويس وكل الليمفاتكس مليانه فالفز اكتر من البينز بتدايركت الليمف ان وان دايركشن صح؟ وهذه الفالفز لو باظت زي بعض الامراض الكونجينيتا يحصل الليمفيديما فالمفروض دخلت هنا خليه سرطانيه هتمشي كده حيث يسمح لها الدايركشن وتبتدي افكت لها صح؟ التقاط هي مش ماشيه وخليه لا هي ماشيه وبتتكاثر وغيرها ماشي معاها وبيتكاثر اثنين خليه ولا اثنين دول بالالاف والملايين فالدنيا هنا كانت سريعه جدا جدا جدا جدا جدا لدرجه ان الخليه اللي جايه بعديها ما لقتش سكه وراحت داخله عكس فلما اقول لك ريتروجريد اتفهم على طول ان السكه الانتجريد بلوكت وقت كنا هتبقى بلوك معناها بروليفريشن اوف مالينجنس سيلز بسرعه جدا اكتر من التيار اللي يسمح فيبقى ده معناها هاي جريد مالينجنسي. كان بيقول لي سواء الانفلاتس كاسينوماتوز البروكي كاسينوما كانوا قالوا الترم ده يعني ده بيطلع على اي حاجه فيها اي ريتروجريد. اوكي؟ ها في سؤال؟ ده سؤال ممكن ينزل قائم بذاته. Give a short account on the skin manifestation in cancer breast. وممكن يبقى ضمن سؤال الكلينيكال بيتش. براوني ديما سبب ايه تاني؟ براوني ديما از ليمف ديما. بسبب الليمفاتيك اوبستراكشن بتاع الاورجن؟ لا، ده اسمه ليمفاتيك. او بمعنى هارد إديما. وكلمه هارد إديما دي مقصود بيها ان هي النون بيتينج. كلينيكال بيكتشر سيمبتومز وساينز. سي او بالنسبه لي معناها كومبلينت وان اكزامينيشن. او اي معناها ساينز والساينز هنا معناها جنرال معناها لوكال. البيشنت may present with mass felt accidentally painless mass. شوف الجملة دي ما فيش عيانة ما بتقولهاش. ما فيش عيانة بقول لك ما فيش عيانة هي بتخش بقول لك بص يا دكتور انا كنت بستعمل الاسبوع اللي فات وبعدين لقيت كالكوع والحمد لله ما بتوجعش. الجملة دي مشهورة قوي بالنسبة لي. فطبعا هي قلقانة وبتحاول انها تديك الايحاء. ودي برضه بالمناسبة هطلع بره الموضوع عن خبرتي انا ما بحبش ادرسها بالمناسبة. عايز اقول لك قد مطر الخبرة الكلينيكال اياك اياك تبقى خاتم عند المريض. لانه كده هناك فرق بين الدكتور وبين صديق قاعد على قهوة. الدكتور مالوش يا عم انا فوت مش عارف ايه لا لا لا مش هتخلص لا لا لا مفيش ده ده صديقك على القهوه. انت كل كلمه بتاخدها ترجمها بغض النظر عن اذا كانت مطمئن او لا. فالجمله دي مفيش بيجنت دي تقول لك يا دكتور انا كالكوع حسيتها اكسيدنت الاسبوع اللي فات والحمد لله ما توجعنيش. از بينلس ماس فيلت اكسيدنت. فبرضه ده الحمد لله على كل شيء ولكن البينلس ماس از سسبيشس. يا ريت كنت قلتي بتوجعني. اذا هنا بينلس ماس يبقى الجمله بتقولها ايه؟ بينلس ماس فيلت اكسيدنتلي. حاجه بقى ثانيه غير اللي مش هكتبها. ديشارج بين لما تعمل انفلتريشن او تبقى انفكتد او مصدر كاسوتوز. وانا اتحدى اتحدى لو انت غلطت في يوم من الايام وقلت له كانسر بس ما بريزنت ويز بين اتحدى اللي تقول ايه البوسيبيليتي. ولو مش حافظها هتاخد صفر كبير وهيبقى على البريد اللي جاي يديك الاصفار. Because cancer breast is painless. نادر جدا هتيجي بين. خلاص بدل انت بقى فاهم قوي قوي وعايز تقول لي بين قول لي بقى ازاي بين. يبقى انت عارف ان عمل انفلتريشن في الشست وول او السكين وافكتنج كلينس نيرفز او حصل ديجريشن وانفكشن او مصاص كاسوس. غير كده يا سيدي انا مش عايزك توصل للدكتوراه. بينلس ماس فيلت اكسيدنت. بيشن بي بريزنت ويز ميتاستاسيس. لان احنا عرفنا ده ممكن يبقى من انواع الميتاستاسايزنج ديزيز. واشهر ميتاستس بتيجي من البيشنت اشهر حاجه تجيبها الكحه. تروح تتعالج يقول لك خلي بالك من الكحه. ها؟ بلاش بقى الكلام بتاعنا ده. الكلام بتاعنا ده بتاع القهاوي ده بلاش. انت كدكتور كحه تقعد اكتر من اسبوعين انفستيجيت. شيست اكس راي ابسط حاجه وده ارخص حاجه وده احسن حاجه للشيست. طب الكحه شكلها ايه؟ انا فاكرين كان بتاخد شيت. ما احنا يا جماعه الشيت ده مش هتحس بجماله بقول بجماله الا لما تخلص. يا جماعه ما خلص كميه كبيره من المنهج عشان تعرف ازاي انت زي كويز زي انتوا بتقعدوا تتفرجوا على على على على حلقه بوليسيه وتبقى قاعد متشد عايز توصل تعرف ما القابل. نفس كده كلينيكال انت مشكلتك في الكلينيكال اخده كدرس رخم وهتسال اسئله والعيال عايز منك فلوس لكن هو غير كده خالص. ايزي براكتس كحه بعدين دراي اريتيتد كف. عارف المدخن بس ما بيدخنش او عنده حساسيه او واحد ما بيدخنش قد ما واحد بيدخن. دراي اريتيتد كف اخدت ادويه كتير ما بتروحش ده بالعكس يا دكتور بيعملها تزيد. طب بلغم مفيش بلاغم لأنها هي مش افكتنج البرونكاي ولا برونكيول افكتنج الالفيولار اتسلف او ممكن تبقى على هيئه بلورال ديفيوجن وافكتنج البلورال اول اكزامينيشن جنرال بندور على الساينس اوف ذا ميتاستاسيس شيست وريفر فور نشوف لوكال هنشوف البريست ونشوف الليمفلوت بريست والليمفلوت بريست عايز اسمع كده زي ما قلت لي الجمله دي عايز اسمع ان هي عباره عن هارت الريجولار ماس شوف المفاجاه اللي جايه خلي بالك وال سير كمس كرايت يلا عشان ما نزعلش حد فلات اندر سيرفيس طب هارضو عرفناها وايه ريجلر وعرفناها ايه بقى ويل سير كمس كرايت ده المرة الأولى والأخيرة المرة الأولى والأخيرة في الكانسر هيسرت أي كانسر هيسرت إل ديفايند طب انت حاضر معانا ليه ويل سير كمس كرايت اديك مثلا هجيب لك انا قطعه من الشعب المرجانيه المعروفه الشعب المرجانيه بقد ايه هي هارد صح قد ايه هي هارد وقد ايه هي الريجولار الريجولاريتي مظبوط وهحطه لك في كيس مليان سمنه او مليان زيت وهغمي عينيه واقول لك حس تقول لي اه دي حاجه ناشفه قوي اهي والريجلر والحته دي سبايكي شويه والحته دي الريجلر شويه والحته دي مابلر شويه وهي بتوصف لي وصف تام ليه؟ There is too much discrepancy تناقض غريب قوي بين السوفت تيشو اوف ذا بريست اند ذا هاردنس اوف ذا ماس لكن لو اداك شعر عمال يحضر لك كيس رز مش هتعرفه فلولا ان كانسر بريست هنا جوه البريست السوفت ما كنتش هتقدر تحس الزوايا بتاعته والإجز بتاعته شايف ده اول سيت خمسه والمره الاولى والاخيره يفقد هذه الميزه امتى لما يخش في المصري طب ايه بقى فلات اندر سيرفيس شوف فلات اندر سيرفيس انا مش هشطبها وهقولها عشان هتيجي الدكتور حمدي رشاد مش ولا خلاص ولا مشي ولا مش هينزل خالص هو طلع معايا شعر بس ممكن ينزل تمام ايه؟ حمد ربنا مكتوب رئيس قسم الاتصال من الشخصيات المحترمه جدا جدا مؤدبه جدا شوف اللي فلات اندر سيرفيس ده كان اللي بيقولها باستمرار كان استاذنا الكبير الله يرحمه دكتور عبد العظيم رفعت كان رئيس الاقسام الاصيلي اسمه عبد العظيم رفعت وكان المساعد بتاعه حمد رشاد يعني كان نايب عنده ثم درس مساعد ثم بعد كده ما تعينش وراح ايه عنده ربنا كان تفسيره ايه؟ انت لو معاك حته عجينه عجينه سبتها تنزل على سطح العجينه هيحصل لها ايه؟ يبقى فلات اندر سيرفيس قال لك دائما الكانسر وبرغم شراسته لكن يحب انه يروح للحتت الضعيفه يبعد عن الجدنت فباعتبار السكين السوفت تيشو والسكين اوف ذا بريست اسهل من الشيست وول فكان عنده تندسي عشان لما يجي يسيبها تندسي ان ياخد هذا الشكل. يا لسان فلات اندر سيرفيس. هذه الجمله ما بقتش ذات قيمه هي صح بس ما بقتش ذات قيمه ليه؟ عشان تحسيها اقول لك هتمسكي البريست وترفعي حط ايدك وتريحي البريست بالماس وتحسيها. والدرس اللي فات بقول لك الماس لما تبقى صوتي انت متاخر. والانفستيجيشن كلها عايزينها نجيب الماس قبل ما تبقى ماس فكلامك مش متناقض فاذا وجب ان احنا من 20 سنه مش بقول هندرس نفس الكلام اللي بدرسه دلوقتي انا بقول ان انا مش غلط خليها في جيبك في معنى ولا خليها في جيبك سام تايمز الممتحن يجي يقول لك ايه يقول لك ما هو الفرق في السيرفس بين الكرونيك بريست ابسس والكانسر بريست سؤال قديم جدا عيب اقوله دلوقتي عيب اقوله دلوقتي، عيب اعلمك الحاجات اللي اب تو ديت وترجعني تاني لاصل مكانه الماس بالفامبيت. فانا ده سؤال، مجرد سؤال، ان الكرونيك بريست ابسس او كان ابسس بالونه بتتفخ من انفكشن كلها صديد واديت ده انتي بيوتيك خليت الولف الرسول فندور. اما ده سلف وبتطلع خبيثه، فبتطلع العلل السهله هي هتخش على ده، بس ما تخلص على السهل الاول زي استعمار، يخلص السهل الاول وبعدين يفكر بقى بالجامد. ده سؤال، ده سؤال بيورلي شفوي لو اتسالته، لكن ليس بالمعلومه المهمه التوليه. المعلومه المهمه هي دي، عشان ده مخالف عن العرف اللي ماشي في الكاسر. يعني انت في اي يوم تبقى ماشي انت وزميلك داخل المستشفى، داخل العياده، تتذكر اللي انا قلته لك. كانسر بريست هو بينلس ماس فيلت اكسيدنتلي، هارد ماس، الريجولر ماس، والسيركمسكال ماس. عمر ما تسال. كان السؤال ده في الريتم بقى اكتب. هتكتب لي هنا في البريست السكين مانيفستيشن، هتكتب في الليمف نودز، هتكتب هنا الجنرال والميتاست والليفر، افتح زي ما انت عايز، بس هتبان وزني لان انا بصلح الورقه. عايز الشبرين دول بس، عينيا رايحه لده ولده. This is باختصار the cancer list. Painless mass ده يقول لك ايه؟ Painful mass is not suspicious. فالرادينوزس بريست ابسس حتى الضغط اكتزيا. بين الاسماس القوي. يبقى احنا كنا النهارده على ستات، اتكلمنا على سكيما انفستيشن، اتكلمنا على كليكال بيكتشر. اخلص المحاضره بالانفستيشن عشان يبقى فاضلتي المره الجايه اخش على التريننج الاستيشن والتريننج. يس. طب مش معنى كده مش لازم سيركمسكرايب حاجه؟ كلمة ويلز كاسكات ان ويل نورمال ايه؟ ويل ديفايند، يعني اقدر الايدج احسه حتى لو ريجلر. از ويل ديفايند، از ويل سيركمسكرايبد. ايل ديفايند اي كان فيل ات. حاجه مبهمه ناشفه كده ومبهمه. لكن كلمه الريجلر لا تعني انها شود بي ايل ديفايند. ايه الانفستيجيشن؟ طبعا لو جيت قلت لك احمد، لو جيت قلت لك ديفرنشال دايجنوسيس اوف كانسر يس هتقول ايه؟ سي جالك سؤال قال لك كلينيكال بيكتشر اند ديفرنشال دايجنوسيس اوف كانسر يس. ديفرنشال دايجنوسيس اوف بين اوف ماس اند كوم مش بين لا ناس هارد ماس. فاكرين لما كده في اول سنه او في اول دراسه قلت لكم ايه المواضيع؟ لسه في ديفرنشال لما خلاص كانسر يس في ديفرنشال دايجنوز من ضمنها ماس اوف ذا بريست. ممكن ديفرنشال دايجنوز اوف ذا شارج ماشي سكين اوف سكين اللي هي الديمبلينج او البكري ماشي سكين ريتراكتد ديمبل ماشي ها ده في ده بالعكس ده انا عندي موضوعين هيملوا لي الصفحه الاكيوت ماستاتس اللي هي بالظبط ماستاتس كارسماتوزا فاجن ديزيز. عايز تحط بقى الشر حط، عايز تحط لي حسب وقتك بقى في الامتحان. ما ممكن الاقي نفسي ايه عندي وقت ان انا اكتب السؤال ده مريح ساعه الا ربع قدام ما اكتبه، وانا ممكن بقى انا اتزنقت يبقى احط الماس اول حاجه مصطاد كاسوتوزا فاشل ديزيز وين كروت لي بقى اقول في بين وفي ديشارج ما تقولش حاجه. تمام. ايه الانفستيجيشن؟ اي كارثه في المقرر كله هنتكلم فيها على الدايجنوزس ازاي نشخص؟ هنتكلم فيها على الميتاستاتيك وورك اب، هنتكلم فيها على البروجنوستيك او التومر ماركر. اكتبها بقى كده ما اكتبهاش كده، دي الفايده اللي بتاخد من المحاضره. ولو المحاضرات دي مش مهمه ما ينجمش حد حضر محاضرات ومقطوعات. يعني حتى لو كتبتها بطريقه مختلفه، برمج الكمبيوتر بتاعك ان اي موضوع في المقاره الكانسر كله كانسر بكرياس كانسر بالبطه كانسر ليفر اي كانسر يتحط فيه تو دايجنوز، اعرف الميتاستاسيس عشان الستيجنج، وبعدين التومر ماركر. كاسابريس حسب حتى على هذا الكلام التقليدي early discovery. اللي هقول عليها early induction، اللي هقول عليها screening، اللي هي عبارة عن واحد رسم self examination. لازم المريضة تبقى عندها معلومات عن health examine her breast. لازم تعرف ان we never سواء احنا او هي to examine the breast administration، حيث البرست بقى ايه تنس. لازم بعد administration باسبوع وتexamine her breast. وتexamine her breast احلى حاجة في المياه السخنة، تاخد دش مياه سخنة، لان السخونة هتسيح الفات اللي هو الفات سليم، فبيخليها سهل انها تحس. ولما تحسه بنقول لها انسبكشن، بصي كده ارفع ايديك كده ميلي كده عشان نشوف اي تمبل. برافو عليك، اسمك محمد، برافو عليك خلاص. وعايز اشوفك برضه وانت بتكسبي نيو بريست بطريقه دائريه، كوادرن كوادرن دائريه من جوه لبره. ليه بقولها من جوه لبره؟ عشان الريترو ايرلر ريجن، ما هي ما بتفهمش يعني ريترو ايرلر. انا بقول لك اهو من جوه اهو من عند النقطه دي النمبر والديل في بيها كده كده كده كده كده بتطلع بره. وبعد كده عايزك تنامي، تحط ايدك تحت ايه راسك عشان الاكسيلا ان يو اكزامين يور اكسيلا. يبقى بريست سيلف اكزامينشن. للهاي ريسك انا عايز اعمل لهم بقى حاجه اسمها سوفت تيشو ماموجرافي. السوفت تيشو ماموجرافي ده عباره عن اكس راي صغيره بتتحط هنا او تتحط هنا وتحول الايراديشن عليها، فبتديك صوره للبريست. وساعات تبان لي الصوره تبان لي الليبل، ونبص نلاقي البريست تيشو ساعات فاتح وساعات غامق. ساعات فاتح ليه يا عم كده؟ بيقول طبعا الاشعه دي وهنتفرج عليها، اللي هو عبارة عن ايه؟ الفات مع الداكت مع الكوبرس ليجامنت. وساعات الاقي البريست اهو واعمل كده ده ابيض. الفرق بين المنظر ده والمنظر ده، ده لارج بريست حيث الفات كثيرة، وده جلانجولار بريست، بريست صغير بس جلانجولار. ايه اللي عايزين نشوفه؟ عايزين نشوفه سيلز. السيلز دي بدات ايه؟ تكبر، اخذت شكل قرص الشمس. فبنسميها ليها تسميه، بنقول عليها ستيبلد، ستيبلد ايرريجولار مايكرو كالسيفيكيشن. ستيبل يعني ايه ستيبل؟ منقط. يعني نقط نقط نقط نقط جنب بعض. والريجولر مايكرو كالسيفيكيشن هي لفظ لا تعني انها كالسيفايد كالسيوم، لا لا، هي تعني دنستي اكتر من اللي جنبيها، والكالسيوم دنستي بتاعته اكتر من اللي جنبيه. فلسات فليست كالسيفيكيشن. ده السوفت تيشو ماموجرافي. والسوفت تيشو ماموجرافي بيتعمل مره كل سنه او مره كل سنتين. ما تنساش ان ده الراديشن قد يضر البريست عموما. ويتعمل لمين الهاي ريسك ده؟ يتعمل لمين السوفت تيشو ده؟ للهاي ريسك، مش كل الناس، ده السكريننج. طيب تو دايجنوز. يس. هي دي اللي هي الماموجرافي؟ نعم. دي الماموجرافي؟ ماموجرافي يس. يس ماموجرافي. اوكي. ليه سألت السؤال ده؟ يعني مكتوبة فيكس انها بتبقى يعني حاجات بتاعت ماموجرافي في الباثولوجي لما كانت مكتوبة. الحاجات اللي هي بتبقى النون انفيزيف. دايجنوز بالماموجرافي. يعني عايز تقولها يس طبعا كالسيفيكيشن بالنسبه لي مايكرو كالسيفيكيشن لان انت بتشوفها فهي دنسيتي بتاعتها اكتر يعني دنسيتي سيلز كتيره ماس اكتر من جنبيها فاكيد دي كالسيفايد بطل كالسيفايد تمام مش ممكن كالسيفايد برضه ضعيف ممكن كالسيفايد بس هي هي مش طاقه لا لا لا لا لا بيرفض للكالسيفيكيشن الموضوع بيبقى عايز ايه احمد قال حاجه انا بقى ايه قلت حاجه قلت اي تشومر مي بيكون كالسيفايد كويس هتحضر المره الجايه ازاي بيحصل الكالسيفيكيشن كويس ازاي بيحصل الكالسيفيكيشن ويز اني ديجنريتد ماس كان اسمه ايه ده بي اتش بتغير كالسيوم وانت عشان تدور عليها دور عليها فين؟ انا عارف الباثولوجي كان في نوعين كالسيفيكيشن في هو على الجنريت تيشو ماشي يعني فكرنا كده فكرنا فيها دي ليه بقى؟ ليه؟ لان هناخد الجايدر لا لا لا لا هناخد جايدر والجايدر فيها من ضمن الكومبليكيشن اوف جايدر كالسيفيكيشن وهسألك ليه كالسيفيكيشن؟ فدام انت فاكرها يبقى ايه فكر فيها لغايه ما ملها عشان ما بقاش عشان ما بقاش هاي ريسك السؤال ده هاي ريسك وات ار ذا هاي ريسك قلنا في الدرس اللي فات لكن انت ممكن تعملها في اي ايج بس السؤال ليه بس دول تقريبا في يوم دي ايج ما ايوه ما بيبانش برافو عليك ما بيبانش صح ليه ما بيبانش بقى انا لسه قايلها ليه ما بيبانش عشان جلاندز جلاندولر فانت ده كان مستوى ايه كله ابيض هقول لكم اشياء على جلاندولر بريست هتلاقي دي ناس وده توفير البريست انت كتير قوي لما اجيب الاشياء دي ما دي كلها ناس طب جاب لي كلها دي ناس وكان في البريست فالبريست شكله من كتر ما هو جلاندولر وصغير شكله كله ابيض فهيضيع بياض السيلز اللي هتبقى مالجنت في وسط البياض ده عشان كده لما يكون سمول بريست ما بلاش تعمل سوفت تيشو ماموجرافي مش هجيب لك نتيجه اعمل الترا ساوند او الام ار اي دايجنوزس طبعا دايجنوز بدون نقاش واحد دايجنوز هي البايوبسي هي الاكسجن بايوبسي اكسجن بايوبسي في هذا الموضوع هيفتح معاك بالمره بقى قول لي ايه انواع البايوبسي او السيتولوجي اللي تعرفها قول لي بص اكسجن بايوبسي يعني ممكن اروح شايل كركوع اهي وما تبقى مع الباثولوجيست يجي لي في الساعه الفلانيه هطلع له كركوع بره واستنى خمس دقائق يديك النتيجه ودي اسمها فروزن سكشن تمام فروزن اكلوسي بعيدة ممكن توصل لخمسة وتسعين في المية اكلوسي كام؟ 95% وممكن ياخد الماس مع المعمل ويعمل لها شمع بلوك ويدي نتيجة بعد يومين ودي اسمها بارافين سكشن الاكلوسي ممكن توصل ل 98 او 99% يبقى ايه اكلوسي ميزة الفروزن ان دي نتيجة on the spot في الحالة ممكن اعمل حاجة اسمها fine needle aspiration cytology ابرة ربع جنيه من اي صيدلية ربع جنيه اعقم اخش اظن انت ممكن تعملها حسيت الكركوع ايه ابرة ايه دخلنا وبعدين اسحب مش تلاقي حاجة فيه. دخلت جيت مطصايه كده دخلت فيها وسحب كيدني سبريشر واطلع بيها اسحب كيدني سبريشر واطلع بيها تلاقي نقطه دم كده جديد هتبص مش هتلاقي حاجه ايه مالكش دعوه انا كده على اساس ابعتها دي للسايتولوجيست كويس ونتيجه ان الست ممكن تاخدها دي بكره بعده زحمه المواصلات ابدا ما عمل ايه في اللي مش عارف ايه فتبص فبنقول لها اعمل انت مش قادر تعملها يبقى باثولوجيست يقدر يعملها وطلنا نعملها ونقول للست روحي اعمليها في المعمل. ففاين نيدل اسبيرين سيتولوجي بتجيب اكيورسي 90% هي ليها ميزات بوزيتيف ريزلت. يعني قال لك كانسر سيلز خلاص. قال لك benign أو can detect any malignant cells open. عشان كده بنرجع دايما نقول ايه biopsy is the best. تمام. في برضو حاجة اسمها شركة التروكات ميدل دي بتاع ابر قد دي بدون مبالغة قد ده دي الشركة اللي عاملاها under local anesthesia تفتح بريست المشط تخش بيها مش عايزة بدها الغرارة بس كده وتروح طالعة طالعة بحتة كبيرة ميزتها للباثولوجيست انها تطلع بحتة كبيرة ضررها ايه؟ reopen the track for malignancy رو اريا ودخلت فيها يعني لو طلعت بوزيتيف اقول لك الحق بسرعه الحق خلص العمليه احسن ايه ده احنا زورنا فما بنستخدمهاش الالترا ساوند احسن حاجه في الالترا ساوند ان هو زي معلش اسمها هيثم قال في سمول بريست جلانجر بريست السوفت تيشو ماموجرافي ما بقاش اكوريت فالترا ساوند بنستخدمها الترا ساوند ليه ميزه حلوه جدا احلى حاجه تفرق بين السيست والماس الترا ساوند ميزه ثالثه كمان ان هو بالمره يعمل لك الاسبيريشن ده جايدد بقى يبقى مين الاسبيريشن جايدد باي الترا ساوند Ultrasound is non-invasive. Un-invasive. ده عبارة عن موجات صوتية فبالتالي 100% is non-invasive. أنا ممكن أستخدم الماموغرافي plus الماسفيريشن. بمعنى إيه؟ واحدة هاي ريسك. هذه الهاي ريسك أنت بتتابعها. فجاه فتره من فترات عملت لها سوفت شوموجرافي لقيت ليجن مش عاجبك انت مش حاسه وانت لو حاسه هتشيله متفقين يا جماعه مش حاسه الحته دي انا قلقان منها يبقى ممكن بالسوفت شوموجرافي اللي شايفها جايدد بالنيدل وياخدها يبقى اقدر اقول لك ان دي ميد ديتكت كارسينوما بتفكر تبقى ماس ميزة أخرى للماموغرافي. وأخيراً الـMRI هذا الماجنتي ريزونانس إيميجينج الرنين المغناطيسي. الـMRI ده is non-invasive وغالي بس أحلى حاجة برضو إنك أنت تعرف إذا كان هذا السمول بريست فيه أو ما فيهش. الاكسيلري الانفلود ده فيها ما فيش ما ممكن الالترا ساوند يقول لك في الانفلود بس شافها كماس ما شافش جواها في الام ار اي او السي تي يوريك التكتش ده من جوه يقول لك اذا كان ديت فيها لينفوما ولا فيها سيجنالز ولا ده ميزه الام ار اي ان براكتس بصراحه الام ار اي بنستخدمه بصراحه لانه غلوه لما تكون واحده عندها امراض يعني واحدة سيد راسها وكبرت شوية حاطط سلكو ما ينفعلهاش غير الام ار اي ما ينفعش أي حاجة تانية غير الام ار اي واحدة عملت لها كونسبريست وأنا عملت لها ريكونستراكشن ما ينفعش غير الام ار اي ليه براكتس ليه براكتس افتكر الست اللي هي عملت سلكو قال لي مش عندها قدرة إنها تعمل ام ار اي لكن ما تيجي واحده ست غلبانه وبريست صغير وجلاندر وانا مش حاسس لها اعمل لها الترا ساوند احسن اقل بكتير قوي اكوسي من الام ار اي لكن مور براكتيكال يعني لازم برضه انت تبقى مش بغبغان انت كمان كلها كام شهر هيبقى دكتور وهتديك بقى تبعت واحده بقى اعمل ايه ام ار اي ده ب 2000 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 1200 جنيه حسب الاماكن ما اقدرش يبقى اختار لها الترا ساوند او 30 جنيه اقل اكوسي او يساعدني to select the investigation انا بعرض لك كل investigation but to select the investigation هو ده البراكتيكال بارت بتاعي الميتاستاتيك ورك اب اظن سهل قوي ال ال دي بي لونج دي بعمل ايه؟ شست اكس ليفر الترا ساوند بون اعمل بون سكان ايزوتوب سكان برين سي تي سكان رول رقم ثلاثة النهارده قول ايزوتوب بون سكان رول رقم ثلاثة كل الايزوتوب all the all secondaries give cold scan طرف جديد الكولد والهوت طرف جديد خالص كولد وهوت بصوا يا جماعه كل شيء بيكون ليه لغه كل شيء ليه لغه جراحين يوم لغه الميديسين ليها لغه لو خرجت من مجال الميديسين اروح على الهندسه ليها لغه لو رحت للحراميه ليها لغه كل شيء ميكانيكيه ليها لغه كما زالت فيها لغه لما اجي امسك انا اكس راي بقول لك الاكس راي ده ريجيو راديو لوسنت او ريجيو اوبيك دي لغه لما تكلمي بالالتراساوند ليها لغه الالتراساوند هو عباره عن ايه؟ صدى فتقول ده ايكو جينيك او ايكو فري لو ميه يبقى ايكو فري لو حاجه صلبه يبقى ايكو جينيك الاسكان انت بتبني ماده مشعه الاورجن بياخدها او الماس بتاخدها لو اخدتها كتير قوي قوي قوي بانكريز ابتيك ما اقدرش اقول انكريز ابتيك باللغه بتاعتهم قول عليها ايه؟ هارت سكان لو ما خدتش قول عليها ايه؟ كولد لو اخدت زي اللي جنبيها اسميها بورد دي لغه فجميع السيجندريز كول اذا معناها ايه كول ما بتاخدش طب ليه ما بتاخدش ليه ناكتف لان النيوكليوس متبرمجه على انها تتكاثر فكل الماليجنسي مش فاضل الشغل الشعب المتكاثر مش فاضل الشغل ولو ان الغرفه دي ما يشتغل الصين متكاثر وما يشتغل لكن ما علينا النيوكليوس بتتكاثر وده ما بيشتغلش برضه في اكسبشن زي الكولد اي سكان مالجنسي كولد اكسبت البون والبرين ايزوتوب سكان دهوت ليه؟ ليه هوت؟ هو الميتاستاسيس لما بتروح وبتكسر لان السيلز بتتكاثر on the expense of the juices الموجوده. مين بيساعدها؟ الاوستيوكلاست. يعني مليك السيلز في حاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي فاكتور او اي اف بتساعدها. عشان تكسر يكسر زي اي محتل يخش بلد بيلاقي جواسيس بيلاقي ناس خونه فالاوستيوبلاست بتتكسر وفي نفس الوقت في مقاومه الاوستيوبلاست بيحاول يبني هسيب انكريس اكتيفيتي ادت هوت سكان في البوم بس الواحد يعني راحت الليفر كولد ما فيهاش مقاومه الليفر ما فيهاش اوستيوبلاست بتاكل في الليفر بتاكل الهوم كونفر سيلز اللي في الليفر دي حاجه بسيطه كده معموله عشان التنقيه الداخليه وليس اورجن اوف انرجي. طب البرين طب ليه مجبور خلاص فهمت البون؟ فهمت البون؟ ليه في بوزيتيف سكان؟ انكريز اكتيفيتي اوف ذا اوستيوبلاست اند اوستيوكلاست. طب البرين ليه بيدي هوت سكان؟ اكتب وبعدين اشرح leakage because of leakage due to destruction of the blood brain barrier destruction of the blood brain barrier اشرح destruction يعني كده leakage due to destruction of the blood brain barrier. بمعنى عندي مواسير ميه داخل الحيط. مصور ميه. blood vessels اهي والسكان جواها. وفي حته حصل فيها ميتاستاسيس فاكلت البلاد brain barrier. يحصل إيه لنا؟ مية نشأت. والمية نشأت إذا بوزف سكاي. يبقى هو البوزف هنا ليكج. ليكج of the isotope في حتة destroyed. نتيجة destruction of the blood-brain barrier. اتفقنا؟ يبقى لونج سكان كول. نيبر سكان كول. بي بي هوت. بس أنا عشان أقول لكم على حاجة، في مصر ما بنعملش الايزوتوب سكان للبرين. ما بنعملوش. بنعتمد على السي تي. تمام؟ لكن لو عملت هيديك هوت سكان. برضه ده اكسبشن. ما أنا معاك مش هقدر أتكلم، ده أنا معاك فيها. بس أنا ليك الرول كلها. وحتى لما تلاقي إذا هو من زي الفانكشن تيومر ده زي مثلا هو ده في سيرويد مش بالدرجة اللي توصل لها. آه ما توصلش خالص. طيب أنا عايز أزود لكم حاجة. ليكم. كلمتين كده. لأن وصل مصر. وأنا أوريدي بعت حالات ليها. وصل في معهد الأورام للأطفال بس. ده أحدث جهاز اسمه بنت سكان. بنت سكان. اختصار لكلمة بوزيترون إيميشن توموغرافي. فقط في معهد أورام الأطفال. لو تسمعوا عنه في التلفزيون عن التبرعات بتاعته، هذا البنت هو احدث جهاز في العالم كله. يعني وصل في مصر ياخد الجسم كله، ياخد الجسم كله من فوق لتحت. بس برضه تعرفوا على ايه بكام الصوره؟ كان 7000 سبعة بكذا مليون. ايه ده فوليوم سي بتاعي هو ده. هو ده جهاز. هو ده جهاز. يعني هو ظهر من زمان بس كان لسه في التطور البدائي بتاعه. It's typical. بصوا حاجة تعمل يعني جزء تاني بعد. اعمل جزء تاني. يعني بس هاخد بدل ما كنت هاخد راحة نص ساعة هاخد يعني 10 دقايق وهكمل الجزء التاني. خلاص. في حاجة؟ في يعني جماعة اتفرج يسألوا ناس. ايه؟ عايزين يحضروا. هم ما كانوش باين عايزين يحضروا بس. مش بيحضر المحاضرة. هو معانا. هو معانا. جايين متأخر بس. متشيبين معانا بس جايين متأخر. كانوا بيظبطوا بس يظبطوا بس. هو عاملين بقى شاي معلش. لما وقتك هتلاقي هيصة وهرجالة يبقى وقفت الجزء الأول. طيب معنى يا جماعة هو الصورة دي اللي أنا حطيتها، الصورة دي اللي أنا كنت قريت عنها من سنين طويلة. ويعني بايكريوسكا قلت وأنا أحطه. اللوجو بتاع فوليوم 3 كان البرين ده كانت ما وصل مصر وبدأنا طبعا يوصل حاجة زي كده بيتبعت لنا جوابات كويس بالتمن كام وكام وكام وكام. فده الصورة بتتعمل من 6 to 7,000 جنيه as an outpatient عشان كده برضو دي نصيحة بقولها لكم. ده يعني لما لو عرفت طفل صغير عنده شمر ما تلعبش فيه، ابعتوا لان هم رافضين تماما استقبال اي حاله تلعب فيها بره. يعني دي برضه الحاجات نصيحه تتقال. يعني ساعات الدكتور يقول لك طب انا هاخد مش عارف ايه واعمل ايه وكملي في معهد الاورام. هيرفضوك. هم متقفلين فروم اي تو زد. لكن سي سام ون اوتسايدر وبعته عشان تعملي البوزيتور ايميشن توموغرافي ده فعملها. تمام؟ فيا ريت نكتبها بس كده جاست ان هو ناو افيلابل ايميشن. ده هنا بقى شوف دايجنوزس ما تفكرش هو بايوبسي كويس بايوبسي لكن في ديفيكال كونديشنز في ديفيكال كيسز هنخلي لك ديفيكال كيس لو قلت لك كام ديفيكال كيسز في ميتاستاسيس ولا مش ده عملت ايزوتوب للبون طلع هوت كويس اسمعوا اللي بقوله طلع هوت فانا هقول للعيانه انت عندك بومتس افتكرت لا. طب الناس اللي عندهم روماتيزم عندهم اوستيوارثروزس ما ممكن يدي هوت سكان اللي عنده اوستيوارثروز ده تاكل ومع التاكل في بلاد سبلاي كتير رايح طب انا مش عارف اقول ايه لانك سام تايمز ما يبقاش الصوره واضحه فهنا دي اقدر اعمله ده هي بص يا جماعه انتوا مش هتعملوه ومش سهل احنا نبعت حالات هي حالات فيري فيري ديفيكالت يعني مثلا لسه بقول لكم على زميلي ده اللي بعته هناك ده واحد كل شلاله ان دي كومبارتمنت رجل هنا يا ترى دي فايبروزس ولا سيروما من عمليه بس شهر وطلع كومبارتمنت تاني طب انا دخلت شلت كومبارتمنت ده مش باش عنده غير السارتوريوس وجراسينس هيمشي ازاي فقبل بقى ما نعق لا روح اعمل لي بقى عشان لو طلع في حته ثانيه يبقى ايه عوضك على الله هاز نو تريت فاذا اختيارك للانفستيجيشن مهم جدا انا بحطه كطالب طب هيتخرج مش معقول ما سمعش عن هذا الجهاز اللي وصل مصر لو ما كانش في مصر مش هجيبه لك ولا هقوله لك وبرضه عرفت التكلفه بتاعته كام وموجود فين يا جماعة لازم تعرفوا ان الطب حاجة تانية خالص غير بتاخد درس كيمياء ولا درس هندسة ده از براكتس انت قاعد مش معزول عن العالم انت في مصر لازم تعرف ايه اللي في مصر وازاي تو جايد يور بيشنت اخر حاجة تشمر ماركر وتشمر ماركر ما هو الا واول درس اللي جاي باذن الله هبفتكر كده هبديكم كلمة عن تشمر ماركر التشمر ماركر هو عبارة عن سبستنس او هرمونز موجودة في الجسم طلعت أو زادت نتيجة التشومر ولكن المفاجأة إنها ممكن تزيد في حالات أخرى عشان كده ملوش أي قيمة أنت شخص يا مصطفى وبعد ما تشخص اعمل تشومر ماركر لو لقيته عالي وعالجت فنزل يبقى لك سنة يو فولو ذا بيشنت زي ما تاخدوا سنة الكوريو كارسينوما كورونا وعملت تشومر ماركر هو اللي هو كورونا جراند بروفين ولقيته عالي واديت الميزوتريكسيت ولقيت بدا يقل يبقى انت شغال مظبوط بالرغم من حته الكيموثيرابي لكن مش عايز ينزل يبقى كفايه بقى الكيموثيرابي مش لازمه التشومر ماركر اللي عاملين هنا هو سي اي 15-3 سي اي 15-3 كانسر انتيجن 15-3 ده التشومر ماركر اللي عاملينه بس. نعم بس هو النمره بتاعه بقى 30 مش مهم نحفظها احنا دلوقتي التشومر ماركر ده اول ما طلع انا خلصت خلاص هناخد بريك بس التشومر ماركر ده اول ما طلع كان الاشهر كان حاجه اسمها كالسيوم هيدرونيك انش مع كاسر كورو بعدين قالوا في دلوقتي عندنا كتيب يعني معمل اي معمل كبيره زي المختبر زي البرج يروح يقول لك ايه وقت الاخر زي السنه دي مثلا في الايام دي كل سنه طيب يبقى مش عارف نتيجه مش عارف ويجيب لك بتاع صغير كده الانفستيجيشن الجديده شو علاقه انا مش هخلصها كلها يا كتيب لكن حافظين المشروع الاول زي مثلا انا لسه قايل لاي واحد منكم مين طلع اول صاروخ يطلع فضاء كلنا عارفينهم اسمه ايه بقى اول اول حد طلع فضاء الكلب لايكا بس وبعدين جاجارين روسي يعني لكن تقول لي بقى مين بيطلع دلوقتي مش عارف بنفس القصه بتاع السوبر ماركت اول دلوقتي كانت هي واحده وخلصها دلوقتي بقى مئات فدي بروجنوستيك بس بصوا يا جماعه انا شايف الساعه 3:30 عشان نعمل ايه؟ بريك بس مش هتدور في بريك